أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، أهلا ومرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يوم عاشوراء، هنيئا لمن صام ونال الأجر بإذن الله. وهذا هو عنوان لقائنا اليوم، عاشوراء حقيقة وأباطيل. أما الحقيقة فعرفنا أجرها، وأما الأباطيل فنحن بصدد مناقشتها الليلة بإذن الله عز وجل. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد، وحقيقة أشرف وأفخر أن أكون الليلة مع ضيفين عزيزين كريمين. أبدأ بمن عن يميني، صاحب الفضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام وأهلا ورحمة الله. ومرحبا بك يا شيخ الكريم. حياك وبارك فيك، نعم الأخ ونعم الحبيب. بارك الله فيك شيخ الكريم، وشكرا على تلبيتك طلبنا للمشاركة في هذا اللقاء. شرف لي وجزاك الله بارك خير. بارك الله فيك. كما أفخر كثيرا أن أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز. أهلا ومرحبا بك يا شيخ الكريم في هذا اللقاء، بارك الله فيك. ونفع الله بكم، اللهم آمين، وسدد الله قولكم وهذه القناة المباركة التي تحسن الذب عن السنة وضحض البدعة. كم أنا فخور بأنني أكون ضيفا على الشيخ. لا لا، ولست يعني انت شيخ حبيب ومن اهل العلم الاكارم. الله يعزك ويبارك فيك وينفع بيك يا رب. شرف لي يا شيخ عبد الله. الله يغفر لك يا رب. بارك الله فيكما. الحقيقه شيخ عبد الله، شيخي الكريم الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، قبل ان تاتي فضيلتكم بدقائق اقسم علي واصر ان ابدا اللقاء بالحديث مع فضيلتك. لا حول ولا قوه. فبارك الله فيك. نحن اليوم او الليله نحاول ان نناقش عاشوراء حقيقه واباطيل. نعم. عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، يأتينا في كل عام. ما قصة عاشوراء قبل أن نسأل حتى عن الفضل؟ نعم نعم. أبدأ أولا نقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، قاهر الجبابرة وكاسر الأكاسرة، لا يذل من ولا ولا يعز من عادى، ينصر من نصر ويغضب لغضبه ويرضى لرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الرسول الكريم الذي غدت مواعظه كيمياء السعادة، والموصلين إلى الحسنى وزيادة، صلى الله عليه وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سؤال يعني فضلتك يذكرني بطرفة غريبة جدا. يعني سألت أحد المسلمين بالأمس القريب، قلت له ماذا تعرف عن عاشوراء؟ نعم، إيه معلوماتك عن عاشوراء؟ قال لي بناكل في بليلة. ما شاء الله. وقال صاحبه يعني جليسه، قال لا، وفي عاشورة، والعاشورة دي يعني صنف آخر، تبقى جميلة أو في الشتاء. مفيدة. فحقيقة فعلا يعني قد وفقك الله ووفق من معك انه يطرح هذا الموضوع حقيقة يعني لمعالجة الفكر المسلم في مثل هذه المناسبات وتواكب الحدث. نحن نقول العاشر من المحرم، فنعطي لمحة سريعة جدا عن المحرم ثم عن العاشر وهكذا نتدرج. أما المحرم فإنه شهر من أشهر الحرم التي هي عند الله أربعة، كما قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الآية وجاء حديث البخاري الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم وعين هذه الأربعة ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. إذن هذا الشهر الذي نحن فيه من أشهر أربعة تسمى بالأشهر الحرم، وقيل سميت بذلك لحرمة القتال فيهن، وإن كان الأمر عند كثير من أهل العلم أنه نسخ وأن القتال فيه مشروع، لكن حرم فيه جعل شهرا حراما لأنه كان العرب يشنون قديما الغارات ويسفكون الدماء يسلبون الأموال ينهبون التجارات، فأراد الله عز وجل أن يجعل الذي يقصد الحج والسفر إلى بيت الله الحرام يسافر آمنا، فكان التحريم في شهر ذي القعدة يقعدون فيه عن القتال فيذهب القاصد للبيت آمنا، ذو الحجة لتؤدى فيه المناسك في أمن وأمان، والمحرم ليعود فيه إلى بلاده آمنا، ورجب للاعتمار بين أشهر العام. وهذه عن المحرم. ثم لا ننسى ما رواه مسلم في صحيحه من أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، قال الصلاة في جوف الليل. قيل وأي الصيام أفضل بعد رمضان، قال شهر الله الذي تدعونه المحرم. هذه لمحة سريعة عن شهر الله المحرم. جزاك الله خير. الله يبارك. إذا شهرنا هذا شهر يعظم فيه الذنب كما يعظم فيه الأجر، وهذا ما نقله ابن كثير عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اختص الله تعالى أربعة أشهر حرما جعل الذنب فيهن أعظم من الذنب فيما سواهن والعمل الصالح والأجر أعظم. وهذا جاء عن قتادة، وهذا كما قال قتادة في نقل آخر: إن الله اصطفى صفايا من خلقه. فهذه من صفايا. ننتقل إلى الخطوة الثانية إلى العاشر. العاشر من المحرم عنوانه هو ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاه الذي فيه: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر من المحرم، قال ما هذا؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، وفي رواية موسى وبني إسرائيل مع تنوع الروايات. فقال صلى الله فصامه موسى شكر لله فنحن نصوم، فقال صلى الله عليه وسلم أنا أحق، وفي رواية فنحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيام. في هذا الحديث دلالات تتصل بالعقيدة اتصالا وثيقا أرجو أن الأمة تنتبه إليها. الملمح الأول: النبي صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يصومون فسألهم، فلما سألهم قال فصامه وأمر بالصيام. أرجو أن تتعرف الأمة على أن هذا الكلام ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه لمجرد تصديقه لليهود على ما قالوه، أي أنه ما كان صلى الله عليه وسلم يصومه قبل ذلك، بل يؤكد هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه. ثم جاءت رواية أخرى عند مسلم: فلما فرض رمضان قال فمن شاء صامه ومن شاء ترك. يبقى هنا الملمح الأول: ليس صيامه صلى الله عليه وسلم بمجرد تصديق لليهود، إنما كان يصومه صلى الله عليه وسلم من قبل. طيب سؤال اليهود لأنه رأى شيئا في يهود يقيمون في المدينة ويجاورون المسلمين. الملمح الثاني قوله صلى الله عليه وسلم أنا أحق في رواية فنحن أحق. الأحقية هنا باعتبار المشاركة في أصل الدين أخوة الدين والرسالات. الحديث عند البخاري من حديث أبي هريرة الأنبياء أخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فلما يقول صلى الله عليه وسلم أنا أحق إذن هذه أحقية تعني أحقية الدين. فنحن نتبع نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يقول أنا أحق ونحن أحق. ذلك يعني أن الأحقية باعتبار الأخوة في الدين. طيب الأمة الإسلامية تأخذ من هذا أننا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر باتباع موسى في هذه الشعيرة التي فيها إفراد الله تبارك وتعالى بالألوهية والعبودية على ألسنة جميع الرسل وعلى ألسنة جميع الأنبياء. الحقيقة هنا لا يمكن أن ينفلت منا الحديث إلا بالملمح الذي فيه لما كان الصحابة يصومون اليوم العاشر كما صح عند مسلم عن ابن عباس فقالوا يا رسول الله إن اليهود والنصارى تعظمه، فقال لئن عشت إلى العام المقبل إن شاء الله. نعم. ودي يحتاج يعني كان الواحد نفسه يعلق عليها شوية كده بس المقام ضيق. إن شاء الله لأصومن التاسع، وفي رواية لئن بقيت إلى قابل أو العام المقبل أصومن التاسع. طيب نأخذ هنا ملامح سريعة كده ونربطها ببعض. الملمح الأول عام هجري جديد فيه ابتداء التقويم الهجري الذي تتميز به الأمة الإسلامية. ثانيا أنا أحق أو نحن أحق. ثالثا لأصومن التاسع مخالفة لليهود والنصارى. هذه الملامح الثلاثة تعطينا إشارة، وأنا رأيت على الشاشة في الفاصل عنوان بديع ما كنت أعرف أنه موجود يعني، وهو أليس هذا فيه تشبه بغير المسلمين؟ إذن هذه دلالات تتوافق وتتعاضد، يا ليتنا نلقي الضوء عليها. ولكن أنا أخشى أن أكون تجاسر. سنلقي الضوء عليها. أنا قلت للبشمهندس السبب خذ راحتك تماما. الله يبارك فيك سيدي. الله أكبر. إحنا معنا الحقيقة تقرير سجلته كاميرا الحكمة مع بعض المواطنين غير المصريين هنا في مصر، نسألهم عن شعورهم أو احتفالاتهم أو هيئة يعني قدوم يوم عاشوراء عليهم، نشاهده ثم ننطلق مع الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. تقرير يا أستاذ أشرف. عاشوراء بيمثل لكم إيه؟ يعني أهم العادات والتقاليد اللي بتعملوها في يوم عاشوراء في الأردن؟ هو يوم عادي زي بقية الأيام، بس المهم إنه بنصوم فيه عشان هو يوم زي ما أنت عارف من الأيام الإسلامية يعني عند المسلمين، فبنصوم فيه ونفطر بس ما يكونش فيه حاجات غير على المعتاد يعني. وأنا كده إحنا بنصوم يوم عاشوراء يوم تعبد. الواحد كده بيعتكف في البيت بنجتمع الفطور نفطر مع بعض. عندنا في يوم عاشوراء لما ممكن الأهل بصوموا ماشي، أنا عني بصوم الصراحة. يوم عاشوراء الناس بتجتمع عند بعضها والأهل والأقارب كلهم بيصوموا بها اليوم، وبيكون يوم يعني كويس يعني الناس والحسنات يعني تكون كويسة معنا. والله بصراحة لا، عندنا المطار بتاعتنا ما بنسمعش عنه خالص يعني. يوم عاشوراء الجميع يصومون والعادات والتقاليد عندنا ان احنا الاقارب ياتون البيت لنا. مثل كثير ان انا شيء اول شيء ثلاث اليوم عاشر ان في ناس تطبر وسلاسل حق الحزن يعني نتون الحزن. حزن على مين؟ على الحسين عليه السلام. يوم عاشوراء؟ يوم عاشوراء الشيعة كلهم بيعملوا كده؟ كلهم ايه، هو محرم كله يعني مو بس عاشوراء، من اول عشرة ايام لا يبعد صفر يعني شهر محرم شهر صفر يكون شهر حزن. في عادات وتقاليد تاني بتعملها الشيعة غير موضوع السلاسل والضرب وكده على الحزن على سيدنا الحسين؟ اللي هو الماتم الحسينيات يدوم الذكرى الحسينيات. هي الذكرى بس؟ هي الذكرى. بتصوموا؟ لا ما في صوم. كما سمعت شيخي الكريم التقرير بعض الشباب ما يدروش شيء عن عاشوراء وقالوا يعني نصوموا يوم طيب وكده، والآخر بقى الأخير ختم ختاما ليس مسكا وقال يعني المآتم الحسينية والضرب بالسلاسل والحزن يستمر إلى شهر صفر. طب الشيخنا يعني ما نراه في هذه المظاهر غير الشرعية يعني والتي لا نعرف لها في أصل في دين الله أصلا، يعني يعني هؤلاء الذين يفعلون ذلك ويمزقون أجسادهم ورؤوسهم وتسيل الدماء، هل هو نوع من الشعور بخذلان الأجداد مرة ثانية يعني اللي بدأنا به؟ أي والله. طيب نعيد التقرير الأول يا أستاذ أشرف. على أساس المشاهد يتعايش مع الهؤلاء. نعم، نعيد من فضلك التقرير اللي بدأنا به الحلقة. حتى من الأطفال يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. شكرا أستاذ أشرف. سؤالي يا شيخ الكريم، هل هؤلاء وهم يفعلون بأنفسهم هكذا نوع من الاعتراف يعني بخذلان الأجداد للحسين رضي الله عنه، أم هو نوع من العقائد النفسية الملخبطة؟ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد فقد تمزق الكبد من أفعال هؤلاء والعياذ برب الأرض والسماء. أقول وأستعين بالله جل وعلا، أبدأ بتأصيل المسألة. تفضل. هذا الذي رأيناه على الشاشة منذ لحظات، أقول بإذن رب البريات إنه بدعة في دين الله ما أنزل الله بها من سلطان. وتعريف البدعة عند أئمتنا من أئمة السلف هي كل ما أحدث في الدين ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأصحاب قولا ولا عملا ولا اعتقادا. وأود أن أؤصل أكثر في هذه المسألة بالذات، لأن البسطاء من أبناء هذه الأمة تأخذهم العواطف والمشاعر قلف هؤلاء، وربما رأينا الطرقيين يتمثلون بهؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت هذا الفعل لم يرد في كتاب الله جل وعلا ولم تأتي به دلالة في كتاب الله جل وعلا، إذن نقطع جزما بأن الشيء هذا لا أصل له في كتاب الله جل وعلا. ثانيا، هذا الشيء لم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر هذا الشيء على الإطلاق. إذن ثبت أن القرآن لم يقل بهذا على الإطلاق، ثبت أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم براء من هذا الفعل تماما بتمام. وأود أن أؤكد على هذا الدليل فأقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. الحديث رواه مالك بلاغا ولو شاهد يتقوى به في جامع الأصول مجلد 1277 لمن أراد المراجعة. إذن عنده الرسول بيقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. طب الكتاب هو عندي ودي السنة، هذا ليس في كتاب الله وليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل الكتاب منه براء والسنة منه براء، إذا ليس هذا في الكتاب ولا في السنة. نجي بعد كده، هل هذا الشيء فعله الخلفاء؟ وأقصد بالخلفاء ها هنا أقصد أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. نعم. هل فعلوا؟ هل قالوا به؟ هل أقروه؟ لا وربي، لا وربي. والدليل على ذلك أيضا حينما أدلل أقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحديث رواه أبو داود، وأيضا رواه الإمام الترمذي، ورواه الحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وهو صحيح على شرط الشيخين كذلك أيضا. أقول أيضا إذن هذا لم يرد في كتاب الله، لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد حتى عن الخلفاء، فلننظر إلى أصحاب النبي. طب تسمح لي بنقطة تعليق، عشان أنت دايما حضرتك متعود معايا أنا أقول لك اللي بيدور في ذهن المشاهد. أي نعم. يقول لك كل هذا حدث بعد موت الخلفاء. أجيب. فأنت إزاي تستدل الآن بالقرآن والسنة وفعل الصحابة والقصة بدأت بعد هؤلاء؟ ممتاز. معلش أنا بقول لحضرتك وأنا أعلم ممتاز. يعني أنا فاهم. نعم. أنا الأول براح صدر المسيد المشاهد لسبب والمشاهدة، لأن ديننا هذا لا يؤخذ إلا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف. نعم. وقلت إننا نستظل بمظلة واحدة ألا وهي الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. نعم. أما من أراد أن يأتي بدلالة أو بدليل من غير الكتاب والسنة فهو العياذ بالله كبر عليه أربعة. ديننا يؤخذ من الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، وأقطع بذلك. قلت أيضا بالنسبة للصحابة لم يرد هذا عن أصحاب النبي رضي الله عنه، رغم أن الصحابة كان فيهم أئمة وعلماء بلغ عددهم كما ذكر الشوكاني رحمه الله نيفا وعشرين فوق المئة، دول من أصحاب الفتوى من العلماء الكبار. بالنسبة للصحابة لم يثبت لا عن صحابي مع احترامي من أهل العلم ولا حتى عن صحابي يعني في تعريفه العام. أيضا بالنسبة لكبار وأوساط وصغار التابعين من الأئمة المعتمدين لم يثبت هذا على الإطلاق، ولم يقل به واحد من أئمتنا على الإطلاق، بل هذا أمر محدث محدث أحدثه أناس والعياذ بالله جل وعلا أرادوا أن يميتوا السنة وأن يحيوا البدعة وأن يدمروا في دين الله قدر الإستطاعة. ثانيا أنا أود أن أقول حاجة في غاية الأهمية. ذكر شقيقي أحمد الزغبي في كتابه السنن المهجورة والبدع المشهورة نقلا عن أئمتنا من السلف أن كل بدعة تظهر تموت معها سنة. سبحان الله. ده قاعدة معلومة. كل بدعة تظهر بتموت معها سنة. أهو شفت اللي بتسأله بتصومه؟ قال لا ما بنصومش. بنلطم. بعد زي كده والشيخ لسه ذاكر فضل عاشوراء من حديث ابن عباس ومن إلى آخره. هذا لا ده بيعمل ايه؟ ده بيلطو لطم الخدور وشق الجيوب والدعاء بدعوة الجاهلية والضرب بالسيوف والنزف بالدماء الى اخر، حتى في الافراح حتى في الرضع، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اذا انا اقول هؤلاء اماتوا السنة واحيوا البدعة. نيجي شيء ثاني زي ما انت ذكرت، هل ما يفعلونه يا باشمهندس وسام هل هو عبارة عن خذلان ما فعل الاجداد وهذا تكفير، أم أنهم ينتقمون من أنفسهم هم بسبب الخذلان هذا السابق، أم أن هذا الذي يحدث إنما هو تشريع أو معتقد بدليل أنهم يحافظون عليه في كل عام؟ عايز أوضح حاجة في غاية الأهمية أقول لهم. بالنسبة لما حدث للحسين رضي الله عنه وأرضاه، الحسين أولا سيد شباب أهل الجنة، مع ذكره الحسين رضي الله عنه وأرضاه، الحسين ابن فاطمة، الحسين هو في عهدي حتى في وقت مقتلي في سنة 61 هجرية لم يكن هناك ابن بنت نبي على ظهر الكوكب الأرضي إلا هو، فهذا فضل عظيم، ولذلك قتله مصيبة عمت الكوكب الأرضي بأسره، وعند الله جل وعلا هو شهيد ومظلوم خلاص، واختار الله له جل وعلا الآخرة واختار له درجات العلا. لكن عايزين نقول حاجة مهمة جدا، قتل الأنبياء، قتل زكريا صلى الله عليه وسلم مش كده، قتل بالمنشار، ذبح السير الحصور يحيى وقدمت رأسه مهرا لبغي الله، دول بالنسبة للأنبياء. طب بالنسبة للخلفاء، قتل عمر رضي الله عنه وارضاه، قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه، قتل علي رضي الله عنه وارضاه، وهم من هم كلهم أفضل من الحسين رضي الله عنه وارضاه. فلماذا التخصيص على الحسين بالذات ثم فعل ذلك في كل عام في هذا الموعد بالذات وفي هذه المناسبة بالذات مع ترك السنة وموت السنة عند هؤلاء، ثم عدم الفعل حتى بالنسبة للضلال بالنسبة لهم يعني عدم الفعل على هؤلاء الذين كانوا أفضل من الحسين؟ والحسين يقول لأخته زينب لما رفته قبل القتل بلحظات يقول لها ماذا؟ يقول قتل أبي وهو أفضل مني ومات أخي وهو أفضل مني وهذه بشهادة أبي عبد الله شهادة الحسين رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك أقول تلك أمة قد خلت الحسين واللي كانوا معاه خلاص كده تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما إيه كانوا يعملون. القضية منتهية تماما مش هتسأل عن اللي قتل الحسين. وبعدين إن كنت تعمل انتقام من قتلة الحسين يا أخي انتقم الله منهم. نعم. وانا عامل لك تقرير بس اجله شويه بعدين عشان اترك المجال للاخ الله. هو ربنا انتخب من هؤلاء ثاني يا اخي. ده الاحداث دي سنه 61 هجري يعني تحسبها تبقى كم سنه فاتت كده 1300 وكام يا شيخ عبد الله تقريبا 1370 مثلا 1369 سنه تقريبا. خلاص انت جيت تعمل دلوقتي وتعاقب وتقول انا هقتل وبعدين ما يترتب على ذلك من اجرام بيجيبوا الناس بقى بعد النواح والصراخ وضرب الرؤوس وضرب الأجدام والضرب بالسلاسل الحديدية على الجوارح يقوموا جايبين واحد بقى يقعد بقى يتحدث في مآثر الحسين رضي الله عنه وأرضاه ثم يسب ويلعن أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم. لماذا؟ حتى يحرض على الفتنة وحتى يوقد النار وحتى يؤجد الجحيم بين أهل السنة وبين الشيعة. لذلك أنا جعلك برضو جمع لك تقرير على مدار 11 سنة اللي بيحصل في عاشوراء من هؤلاء ثم المجازر الدموية التي حدثت في بغداد وفي الكوفة وفي كيت وأكلت الأخضر واليابس. ولذلك قل هذه فتنة هذه فتنة هذه فتنة يراد بها الإيقاع وإسالة الدماء بين أبناء الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيك شيخ الكريم. والحقيقة معنا اتصالات من أول دقيقة في البرنامج فاسمح لي شيخ الكريم وشيخ عبد الله أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الصوت مش واضح. طيب ايوه اتفضل يا اخي انا سامعك. طيب انقطع الاتصال. شيخ الكريم شيخ عبد الله سجلت لنا ايضا كاميرا الحكمة تقريرا للمواطنين في مصر وسألوهم عن عاشوراء وطبائع التقييم لهذا اليوم الذي يأتي كل عام وكيف يحتفلون به وكيف يستقبلونه. نشاهد هذا التقرير ثم نعلق من فضيلتكم عليه. تقرير يا أستاذ أشرف. يوم العاشوراء دي طبعا يوم مفترج عند الله وطبعا احنا كلنا مسلمين وبنزور أولادنا وبندوا لأولادنا وبنودوهم وهم يودونا بنصوم وبعدين نفطر المغرب ونشوفوا مصالحنا وكيف العشرة النهاردة بنجيبوا لحمة ونقعدوا ونكلوا كلنا احنا وعيالنا وكلنا مع بعضنا ونقعدوا مع بعضنا كلنا وعيالنا وفي يوم مفترج عند الله نجيبوا الناس يتعشوا عندنا ويفوكها كمان بيجي وكمان عليهم عاد عندنا وبلغ على هذا بفلوس. طبعا ده معروف ان يوم موسم عندنا بيوم العشرة ده بيبقى يوم موسم. وبالنسبة للحريم عندنا اللي مجوزة بنتها برا واللي كده واللي كده بيروحوا يودوا مواسم لعيالهم ويقولوا لهم كل سنة وانتم طيبين واحنا في قرية حلوة كويسة كريمة نتبعوا وبنزوروا بنجيب اخواتنا وبنروحوا مع عند نزوروا بعض وموسم بنودوا لاولادنا واولادنا بنزورونا وبنزوروا بعض كلنا وما فيش حلو كل البيت حلو مع بعضها كويسين مع بعض وكل حلوين. الناس بتذبح وبتفرق هدايا وبياكلوا الناس عوايد يعني. هو موسم طبعا من المواسم الاسلامية اللي كل المسلمين بيحتفلوا بيه وطبعا بتبقى فرصة كويسة مثلا الاهل ان هم يتزوروا ويودوا بعضهم ومثلا الواحد مثلا عنده بنت متجوزة بيروح لها وبيودي لها موسم مثلا يوم عاشوراء موسم احنا بنروح مثلا ندي لبنتنا بط فراخ رز بنقعد نعمل مثلا سهرة مع بعضنا يعني مجموعة مع بعض خمسة ستة نقعد نذاكر مع بعض انت عامل ايه انت شغل ايه مع عاشوراء دي الناس من اللي بيذبح مثلا واللي بيوفر لها لحمه واللي بيموت بمواسم لاولاده هذا المطلوب كلاته. أعزائي المشاهدين أهلا بكم من جديد. شيخ الكريم شيخ عبد الله سمعت هذا التقرير المسجل مع القرية ببساطة ينظرون إليها أنها ألف عادة تعودوا ورأوا أباءهم يفعلون ذلك وربما أجدادهم أيضا أن هم يحتفلون بالأكل والشرب. وإحنا عندنا أي مناسبة دينية في مصر تقريبا وفي بعض العالم العربي أن أي مناسبة دينية لازم يكون فيها مراسم للطعام والشراب. طيب تعليق حضرتك أولا هل ينفع أن احنا نقول كل سنة وانت طيب بمناسبة عاشوراء ثم تعليقك على موضوع المواسم. نعم جزاكم الله خيرا ويعني انا اكرر وشكر حقيقه على هذا التوفيق الحمد لله وانه الحلقات متصله فهذا الفاصل لصيق بالفاصل الأول. لماذا فضيلة الشيخ؟ الناس في عاشوراء أو الأمة في عاشوراء طرفان ووسط. أيوة. فنحن بين بدعتين، بين غلو وجفاء. تمام. نسأل الله العافية. وهذا الكلام نبه عليه أئمة العلم من السلف والخلف، كابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى ومن بعده ومن قبله. طيب أين هذا التناقض؟ نقول أولا قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تبارك وتعالى: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء غير أنه صام، إنما الرافضة ابتدعوا بدعة المآت والحزن وإنشاد المآثر وتهييج الفتن، فابتدع جهلة أهل السنة. هذا كلامه. نعم. السرورة والتوسعة والاكتحالة إلى آخر ذلك. ولذا قلت الناس طرفان ووسط. التقرير الأول يبين بدعة الرافضة، التقرير الثاني والأخير يبين مدى هذه الميراث اللي ورثه الناس من الجهل. طيب ده معنى ايه؟ ان كل سنة طيب دي ملهاش اصلا عندنا في المناسبة دي خالص. خالص. طيب التوسعة على الناس زي ما احنا سمعنا بط وفراخ ونصها مع بعض، وعندنا زي ما قلنا في الاول البليلة والعشورة والكلام ده كله. هناك حديث رواه البيهقي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. هذا موضوع. هذا الحديث ذكره صاحب فقه السنة. أنا أحب يعني أن أربط أخي الكريم البسيط اللي هو يعني مش مطلوب أنه هو يتعب كتير قوي بالتحرير للقضية. صاحب هذا الكتاب رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أن الحديث ضعيف وكل طرقه ضعيفة، ولكن إذا ضم بعضها إلى بعض يجوز العمل به، كما قال الحافظ السخاوي. علق الألباني رحمه الله في التمام وذكر ذلك في المشكاه أن الحديث لا يصح البت، وإن ضم فلا يزيده ذلك إلا وهنا. فالحديث لا يدور إلا على متروكين أو مجهولين، ومن هنا لا يصح هذا الحديث. شيخ الإسلام ابن تيمية يعني هذا متأخر، والشيخ الإسلام يقول هذا الحديث كذب. وسئل عنه أحمد رحمه الله قال: لم يره شيئا. أي قال ابن تيمية سئل عنه أحمد فقال لم يره شيئا. إذن هذا النص يبطل هذا المفهوم المتوارث. وإحنا زي ما حضرتك أشرت والتقرير بيقول إن إحنا في مصر اتعودنا على حاجة يعني غريبة جدا، إننا مرتبطين بالدين على قد بطننا. أيوه. فكل مناسبة دينية إحنا هنأكل إيه بقى حتى لو كانت مبتدعة كمولد النبي بالضبط. نزيد الأمر وهو حديث الاكتحال، من اكتحل بإثمد فلم يرمد أبدا. هذا الحديث ذكر ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى حافظ العراق وعالم الآفاق أنه من الموضوعات. حديث من صلى 4 ركعات بين الظهر والعصر قرأ في كل ركعة بالحمد لله مرة وقل هو الله أحد 50 مرة غفر الله له 50 سنة ماضية و50 سنة آتية، وبنى الله له 1000 منبر إلى آخر. الموضوع كبير كبير جدا. حاجة يعني. طب تسمح لي نعود للمواضيع الكبيرة دي بس بعد هذا الاتصال هاتفي. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا هشام. أهلا يا أخي الكريم. والله إني أحبك بالله. أحبك الله يا أخي. والله يعني أحب أكلم الشيخ محمد والله. اتفضل يا شيخ يسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ محمد. حياك وحفظك. والله إني أحبك بالله. أحبك الذي أحبني من أجلك. والله يا شيخ بحاول أكلم حضرتك من زمان بس يعني للأسف يعني تليفون حضرتك القديم يعني مش عارف أكلم حضرتك عليه. الجديد في الكنترول تحت أمرك إن شاء الله. ربنا يخليك. والله بس سؤال يمكن بعيد عن الحلقة، جزاك الله خير. تفضل. سؤال بس بعيد عن الحلقة بس يا ريت حضرتك تجاوبني عليه، لأن والله حضرتك أنا سمعته لا لحضرتك المسألة اللي هي بتاع دوران الأرض، ويمكن بعيد عن موضوع الحلقة بس يا ريت حضرتك توضح للسادة المشاهدين لأن الموضوع ده يعني موضوع مهم جدا. حاضر. اللي هو يعني موضوع إن الأرض لا تدور، لأن حضرتك الدكتور زغلول ما تتكلم في المسألة دي باستفاضة. حاضر. حضرتك يا ريت توضح للناس إن الأرض لا تتحرك، يعني هو الموضوع بعيد عن الحلقة بس يا ريت حضرتك تبين النقطة دي. حاضر. وفي كمان سؤال حضرتك، توضيح السنة يعني الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يا ريت يكون حتى في حلقة غير ديت اللي هو يعني الدعاء على المقابر، لان دلوقتي انا في بلد زيف وبيطلع واحد يدعي والناس بتامن وراه، ويعني بحاول اتكلم معهم ولهم ده ان مش من هادي النبي او كذا او كذا، بس ما فيش حد والله بيسمع. يا ريت حضرتك. طيب يا اخي بارك الله فيك، بارك الله فيك. تكلم مثلا اداب المقابر او الدعاء على الميت او كده، يعني على راسي دعاء للميت مش على الميت. يا ريت التليفون بتاع حضرتك يا شيخ. اتصل باخواننا في الكنترول ان شاء الله يدوا لك الرقم الاتصال. شيخنا الكريم، يمكن موضوع دوران الارض مقامه يكون في برنامج ايات تشهد، ولا تحب تجيب عليه؟ طيب ان شاء الله اخي الكريم يوم الاربعاء القادم في حلقه الشيخ ان شاء الله سيجيبك عن هذا السؤال في برنامجه الماتع ايات تشهد. اما مساله دعاء المقابر، يعني نامل ان الشيخ يخص قناه الحكمه ببرنامج عن احكام الجنائز وادابها والسنن والمندوبات. طيب شيخ الكريم، شيخ عبد الله، كنا نتكلم عن بعض الموضوعات اللي حضرتك ذكرتها. نعم. فنحن نعرج الى الطائفه الاولى. نعم. التي اعتمدت على الاحاديث المكذوبه والاحاديث الضعيفه والتي لا اصل لها، ومن هنا انشاوا هذا الميراث من التوسعه وتخصيص يوم عاشوراء بانواع من الاطعمه وانواع من اللباس وانواع من الفرح، واصبح له سمتا ودلا ويعني تخصيصا، وهذا كله لم يثبت في السنه. نعم. واحنا في مصر يعني وانا صغير انا فاكر كده بس قوي، كنا بنشوف احتفالات معينه النشاره تصبغ بالاحمر والاصفر والاخضر، والراجل يحط كده في وجهه كده حاجات تعدي كده من ناحيتين، ونبدا بقى نسمع المآثر والرقيه كما قال الامام الشقير في كتاب السنن والمبتدعات، عاشوره رقيه عاشوراء السخيفة الشركسية. أيوة. والعاشورة دي والرقية دي يعني لا بأس بذكرها، يعني حتى يعني يفهم المشاهد انه فعلا آن الأوان ان نتحرر من هذا الميراث الذي لا يعتمد كما قال الشيخ على الكتاب والسنة، لنا مظلة ولنا مرجعية والكتاب والسنة. كان الشيخ حضرته او الراقي يمر على البيوت ويقول حليمة رأت نبينا من العين، يلا السلامة من العين. فهو أول ما يطلع الطلعة دي تخرج له النسوة فيدفعنا له ما يملكنا يعني، فيبدأ هو بقى يقول إيه؟ أيوه. يا حافظ يا أمين، يا كنز الطالبين، يا جوهر يا فصيح، يا ملح يا مليح، الله. نحطك في النار تفرقع، ونحطك في المية تدوب وتسبح، بعين الراجد قليل الصلاة الفاجر، وعين الضيف أحد من السيف، وعين العبيد أحد من الحديد، بخروا الكتكوت لحسن يطق يموت. الله أكبر. وبعدين بخروا الحلة من عينه أم عبد الله، وأنا أعرف أم عبد الله على قصة الموضوع، لكن هي الرؤية كده. إلى آخر هذه الرقية، في الآخر إنباس من عيون الناس، 2000 صلاة عليك يا نبي. عليه الصلاة والسلام. شوف ختام الرقية البديعة، نسأل الله العافية. النساء يعتقدن انهن بهذه الرقية قد امنن، خلاص بركة. لذلك آن الاوان ان نعرف ان عاشوراء لا يعرف هذا البتة من السنة. قلت كما قال ابن ابي العز، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء الا انه صامه صلى الله عليه وسلم. وقضية النهي عن التشبه بصيام يوم التاسع مع العاشر. على النقيض، ننتقل بسرعة على النقيض الى ايه؟ الى الغلو الروافض كما اشار الامام ابن ابي العز، واشار ايضا صاحب السنن والمبتدعات وابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى الى هذا الغلو. الغلو في ايه؟ في زعمهم حب الصحابة، حب آل البيت ونصرة آل البيت وذكرى يعني مآثر آل البيت، وبالتالي كما اشار الشيخ يجعلون هذا اليوم دلالة على محبتهم بإقامة المآتم وإظهار الحزن، ويأتون بنعش يضعون عليه ثوبا أخضر ويشورين أن هذا هو قبر الحسين أو هذا هو نعش الحسين أو نعش الذي يسمى بكربلاء، وهناك تدار حوله هذه الطقوس التي ما أنزل الله بها من سلطان. هؤلاء الروافض، حضرتك سألت سؤال جميل قوي قوي، والشيخ ربنا يبارك فيه يعني فعلا بسط كلاما يتناسب مع الجميع، وهو الكلام ده ممكن نقول بعد الصحابة وبعد النبي، فاحنا عايزين دليل يقول ان الكلام ده يعني. انا عايز اقول للمشاهد الاخ الحبيب، لكل مسلم على وجه الارض، هناك علامة بارزة يعرف بها المسلم هذا المنهج صحيح ام منهج باطل بدعي. قال ابو زرعة رحمه الله، وهذا القول يعني ارجو ان المشاهد لا ينسى ابدا، اذا رأيت احدا ينتقص احدا من الصحابة فاعلم انه زنديق، يبقى ده عنوان. وبالتالي المشاهد يعمل يعني يعمل عملية معيار للتقويم، الراجل ده يتناول واحد من الصحابة بالغمز او الهمز او اللمز او التجريح فاعلم انه زنديق. ذكر الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في معرفة علم الرواية عن عروة الزبيري انه قال كنت في مجلس مالك رحمه الله طبعا الامام مالك، فذكرت عنده هذه المسألة الذين يسبون الصحابة، فقال فقرأ قوله تعالى ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ آية محمد رسول الله الذين معه إلى آخر، ليغيظ بهم الكفار. قال إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من الصحابة فقد دخل في هذه الآية، لأن الله جعل علامة غيظ القلوب على أنها كفر، فمن اغتاظ من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أن هذه دلالة على انحرافه وشططه وخروجه عن الهدي السليم. هذا الكلام جاء عن الإمام أحمد بن حنبل. يبقى أنا بذكر لك الآن كل من جاء بعده. الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى لما سئل عن رجل يسب معاوية قال ما لنا ولمعاوية، نسأل الله العافية. ثم قال إذا رأيت أحدا ينتقص الصحابة أو لا يحب الصحابة فاتهمه على الإسلام. عندما تصل الجرأة إلى من يتكلم عن أبي هريرة أو عن خالد أو عن حفصة أو عن عائشة على صفحات الجرائد، أنا ما فكرش في الكلام ده، أنا بقول لك أنت كمشاهد بسيط، أنت كمستمع، أنت كمسلم، اعرف أن دي علامة على أنه يتهم في إسلامه ويتهم في دينه. لماذا؟ لأن الصحابة لا نعرف في تاريخ البشرية لهم نظير. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم خير أصحاب جاءوا على مدار التاريخ البشري لنبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. أصحاب محمد هم الذين بذلوا المهج يوم بخل أهل الدراهم بدراهمهم وأهل الدنانير بدنانيرهم. أصحاب محمد جعلوا همهم نصرة الدين، كل له هم وهمهم لا إله إلا الله، لم يتذوقوا الراحة. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين جعلوا همهم نصرة الدين، لا الإغراق في النعيم ولا لبس الحرير ولا المتع، إنما النصرة لهذا الدين. فلما تقوم الروافض تقوم عقيدتها على ذكر مآثر الحسين للنيل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فنقول لهم قال الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريب. طبعا الحديث المعروف عند مسلم عن جابر لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. لا أنا عايز بقى الملمح هنا بقوله تعالى فعلم ما في قلوبهم، علم الله تبارك وتعالى علم حقيقة هذا الإيمان، فكيف لإنسان أن يأتي بعد ذلك فيتهم هؤلاء الأطهار بعدما قال الرحمن فعلم ما في قلوبهم؟ سبحان الله، كيف يستقيم العقل عند التفكير والتحرير بهذا الفساد، هذه العقيدة؟ فعلم ما في قلوبهم. قال ابن عباس كما روى أحمد في المسند في فضائل الصحابة أمر الله تبارك وتعالى بالاستغفار لهم ويعلم أنهم سيقتتلون ويحدثون، لنربط الكلام فعلم، وابن عباس يؤكد أمر بالاستغفار لهم وسبحانه يعلم أنهم سيقتتلون. يبقى أنت النهاردة لا يبغي أبدا أبدا زي ما قال الشيخ برضو في أول كلامه ربنا يبارك فيه، وهو أنت تخش في المسألة دي ليه؟ دي ناس خلاص ماتت بقالها سنين. طيب طبعا أنا أتكلم عن الفتنة التي كانت بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بين معاوية وبين علي وبين هؤلاء في الجمل في الصفين ومن وما خلف ذلك يعني. وصدق الإمام القحطاني إذ يقول: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان. انت راح فيه سلم الله بدنك من الفتنة فلما تهلك نفسك بلسانك. يعني اذا نظرنا الى فعل علي بن ابي طالب الذي يتشدقون بحبه وهو منهم بريء ويقول رضي الله عنه وارضاه: لا اسمع احدا يفضلني على ابي بكر وعمر الا جلدته حد المفتري. ابو بكر علي سيدنا علي الذي سمى من ابنائه ابو بكر وعمر وعثمان، سبحان الله، انشأتم هذا الوهم في قلوب الناس وجعلتم هناك يعني عداوة بين أهل السنة وبين أهل البيت. لا، اسمع، عقيدة أهل السنة والجماعة: حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني، كما قال القحطاني في النونية. حب الصحابة والقرابة سنة، ما في تعارض أبدا. لماذا أنشأتم هذه الفجوة السحيقة بزعمكم حب؟ وكما يقال دائما الحب حبان، حب وهمي خيالي لا يؤدي إلى ضلال وفساد، وحب حقيقي يؤدي إلى اتباع، يؤدي إلى تصديق. وأنا أعود وأعتذر للشيخ والله لا أبدا أني أنا أشهد الله ربنا يبارك فيك شيخ، أقول لك أسر إن شاء الله ربنا يبارك فيك. هذه شكرا مات يا شيخ عبد الله، بارك الله فيك، بارك الله فيك. الله فيك. قبل أن أنتقل للشيخ الكريم أتلقى هذا الاتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بك. كيف حالك شيخ؟ اهلا وسهلا شيخ محمد عبد الملك الزوبي. مرحبا وحياك الله يبارك فيك. كيف حالك يا مولانا؟ الله يجزيك. انا لا اعلم اسم الشيخ لان انا بتكلم من المحمود الشيخ يعني عبد الله بن عبد العزيز. الشيخ عبد الله بن عبد العزيز نصر الله جل يعني كل ما قال يكون في ميزان حسناته يا رب. والله يا شيخنا يعني انتم بتتكلموا في امر عظيم جدا. المسلمين يعني اليومين دول نازلين احتفالات بالذكرى دي، ويعني بيقول لك يعني ما فعلوش فيه عاده، هم دول العالم بتاع الامه وكذا وكذا. ولكن يعني الشيخ محمد عبد الملك الزوبي كان له شريط اللي هو بتاع مقتل حسين في كربلاء، يعني رجاء الناس كلها تسمع الشريط ده، لان الشريط ده بصراحه يعني مفصل كل شيء والله. الله يبارك يعني وربنا يعني جزا الله عننا كل خير. ورجاء من الاخ محمد عبد الوارث يعني رئيس القناه انه يذيع يعني الحلقه بتاع الشيخ محمد عبد الملك الزوبي يعني عادتها بتاعت الرد على القناه الاحمديه دي، لان كثير من الناس يعني فوتنا الدهب. والله يبدو ان احنا هنعمل حلقات جديده لان الاحمديه مش راضين يتوقفوا. والله رايك يا شيخ؟ بالله عليك يا شيخنا والله الله والله الذي لا اله الا هو، يعني الناس كتير فوتنا بالقناه دي. نعوذ بالله من ذلك. بيقولوا يعني حاجات رهيبه جدا يعني ودي يعني بتحارب المسلمين يعني في الثوابت. يعني حلقات القناه في الرد على الاحمديه ان شاء الله ستكون مطروحه على اسطوانات في معرض الكتاب القادم بالقاهره. يا ريت والله يا شيخنا والله، بس احنا في اسكندريه. معلش يعني تعال بالقطر. وانا بشكرك على طول انتظارك معانا على الهاتف وجزاك الله خير. نتمنى بس ان كنت يعني بجد والله يعني القناه دي تركزوا عليها بالذات، لان والله والله الذي انا سمعتهم بسب النبي سب صريح والله يعني. يا ريت بالله عليكم. حاضر، ربنا يبارك فيك، شكرا جزيلا وجزاك الله خيرا. الشيخ الكريم اخونا المتصل حكى قصة الشريط الخاصة بك. جزاهم الله خير. اسلام واي بيشغلوا 24 ساعة في هذه المناسبة. موجود يعني على موقع اسلام واي. ما شاء الله، ربنا يبارك فيك شيخ. حضرتك هتحكي لنا الآن عن التقرير الذي أعددته عن قتلة الحسين. طيب. نعم. أبتدأ أولاً يعني أقترس الضوء من كلام أخي الشيخ عبد الله حفظه الله، قال كلاماً يعني يوزن بالذهب. الله يجزاك. في هذه المسألة. لما سألتني عن هذه المناظر وهل لها دليل من غير الكتاب وصحيح السنة أجبتك، ثم فضيلة الشيخ عقب بزاوية جديدة جدا حتى لا يترك للمشاهد يعني فرصة أن يذهب عقله إلى أمر آخر. أتى حتى بقضية السب والطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. أقول بإذن الله جل وعلا يعني اقتباسا من هذا الضوء الطيب المبارك، هؤلاء يرمون إلى ضربين لا ثالث لهما. الأول هو إماتة السنة عند أهل السنة. الضرب الثاني في هذه القضية والذي أركز عليه بالذات أن الذي يتحدث باسمهم وكأن يتذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يأتي على الناس سنوات مخدعات والحديث من طريق أبو هريرة وورد في سنن أبي داود وهو أيضا في سنن أبي داود صححه الألباني وغيره. المهم يأتي على الناس سنوات مخدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها القائم وينطق فيها رويبضة. قيل وما رويبضة يا رسول الله؟ قال التافه يتحدث في أمور عام. هذا التافه الذي يتحدث عن المآثر ثم يطعن في أصحاب النبي أي يسب كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يسب ويلعن. قضية السب دي أنا كنت عايز أوضح فيها نقطة مهمة جدا لأن فضيلة الشيخ حفظه الله نقل كلام الأشيخ على إطلاق ممتاز جدا يعني شفى الصدور في كتاب لمعة الاعتقاد هذه إلى سبيل الرشاد الكتاب طبعا للإمام ابن قدامة رحمه الله بزيادة تحقيق وتعليق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ورحمة واسعة وهو شيخنا وإمامنا. أقول قال هكذا في من سب الصحابة رضي الله عنهم وارضهم قالهم على ثلاثة: من سب أصحاب النبي بما يقتضي كفرهم أو كفر معظمهم فهو كافر، خلاص ده كافر كفر أكبر بواح في عندنا من الله برهان. الثاني: من سب أصحاب النبي بما يقتضي فسقهم فهذا فيه قولان والراجح أنه يقال فيه بالكفر أيضا. والثالث: من سب أصحاب النبي بما لا يقتضي الكفر ولكن يقتضي الاتهام مثلا بالجبن والخوف كمثل ما يقولون في حسن بن ثابت وما شابه ذلك فهذا لا يكفر ولكن يفسق وأتى بأمر عظيم عند الله جل وعلا. طيب هؤلاء جمعوا الأمرين، جمعوا إماتة السنة مع إحياء البدعة، هذا شطر. الضرب الثاني الله يبارك فيك أنهم يتناولون أصحاب النبي من باب إيه؟ من باب إثارة الرعاع والعوام والبسطاء على أهل السنة في وقتنا الحالي. لا مش لا لا لا مش الوقت الماضي على الإطلاق، لا يقول لك دول أولاد هؤلاء، دول أولاد هؤلاء والسنة هم اللي بيحبوا دول وهم اللي كذا، لا أبدا. التاريخ يشهد تماما بأن أهل الكوفة هم الذين قتلوا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. التاريخ يشهد بأنهم هم الذين غدروا بأبيه وكانوا سببا في قتل أبيه. التاريخ يشهد بأنهم هم الذين خانوا الحسن رضي الله عنه وأرضاه. التاريخ يشهد بأنهم هم الذين قاتلوا الحسين رضي الله عنه وأرضاه وخذلوه وهم الذين أرسلوا إليه في الطلب ثم بعد ذلك خذلوه. الأمر هام ومعي الأدلة على ذلك كثيرة بس عايز أقول شيء. قد تسمح لي شيخنا توقف بس عشان معي اتصال من الإمارات مع أخي الكريم الأستاذ إبراهيم العربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا أخي الكريم. حياك الله يا حبيب محمد. كيف حالك يا عبد الرحمن؟ الله يبارك فيك. حياك الله. كيف حال شيخنا الكريم فضيلة الشيخ زوبي فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز؟ الله يحفظك. أكرمكم الله جزيل مجانا. الله يجزيك خير. أكرمكم الله. الله يحفظك. أنا أعتذر كنت سمعت فقط الكلام آخر الكلام مع شيخنا الحبيب الشيخ زوبي. نعم. ولكن كان يعني أنتظر الكلام منك أولا أبو محمد قبل أن أعلق. والله يا أخي الكريم أنا كنت بس هسألك وأنت الرجل الإعلامي المشارك معنا في كثير من الأحداث ونحن نقلب القنوات تجد مشاهد يعني في ما يسمونه بالاحتفال بيوم عاشوراء يندى لها الجبين وتنسب إلى الإسلام وتصبح في عند العالم الخارجي أو الآخر كما يسمى الآن صورة مشوهة للإسلام والمسلمين. رؤيتك الإعلامية سريعا حول هذه الإشكالية. نعم جزاك الله خيرا. اولا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من والاه. طرف مخيط من كلام شيخ الحبيب فضيله الشيخ زوبي قضيه قلب الحقائق فيما يتعلق بامور هي نقاط تحول في مسار التاريخ الاسلامي كمقتل الحسين عليه رضوان الله وعلى اصحاب الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام جميعا رضوان الله. هذه النقطه التي لعلها الفيصل والتي هي نقطه اختلاف كبير في احتفالنا بيوم عاشوراء. نحن نحتفل بيوم عاشوراء او نحتفي به كما امرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم نصومه فرحا وهم يصومونه ترحا. وهذه نقطه يعني نقطه جوهريه جدا فيما نحتفل بنجاة موسى عليه السلام وهم يحتفلون او يحزنون على قتل حسين عليه رضوان الله وكأنهم فعلوا تماما كما فعل النصارى حين أراقوا دم المسيح ثم هم بوضعه على الصليب يعني يحزنون لهذا الأمر الذي هم اشتركوا في صنع هذا الجرم زعما يفعلون نفس يا شيخ إبراهيم. أيوه طبعا زعما يا شيخ إبراهيم زعما عياذا بالله أو أنهم قالوا أن هذا يعني مقتل المسيح وهذه القضية ذاتها وإن كان هم هؤلاء هنا الصورة اكتملت بأنهم قتلوا الحسين عليه رضوان الله. المهم الصورة الأهم أن احنا تنقل أن هذا هو الإسلام، والإسلام براء من مثل هذه الصور. لكن القضية ليست فيما ينقل إلى الغرب، القضية أن احنا أمام أمر واقع لا يمكن تغييره. لا يمكن بيديك أن تسد نور الشمس أو تقول أو تغلق الفضائيات على هؤلاء أو على من يحاربون الإسلام أو على من يروجون لأفكار هدامة. ليس المهم أن ينقل هذا الأمر، لكن الأهم كيف نجابهه نحن كقنوات تحترم نفسها وتحترم عقل وفكرة وعين المشاهد في كل الدنيا سواء كان مسلما أم كافرا. الصورة الأهم أن نقدم الصورة الحقيقية لمن رضي الله عنهم ورضوا عنه، لمن نقلوا إلينا الإسلام سائغا عذبا فراتا نتناوله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ننقل الصورة الحقيقية لأناس تفدوا النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا بأنفسهم وأبنائهم وأموالهم، لأناس لولا فضل الله أولا ثم جهدهم ما وصلنا القرآن ولا هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأناس يتكلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ونختار منهم عليتهم فيقول أبو بكر وعمر السمع والبصر، وآخر يقول لعن الله أبا بكر الجبت والطاغوت وابنتيهما حفصة وعائشة. عياذا بالله، أي دين هذا؟ كيف يمكن أن نقبل أن هذا رجل ينتمي إلى ملة الإسلام ونشترك نحن وهو في ملة واحدة وفي قبلة واحدة؟ إذن لن يكون العداء بالصورة النمطية هو العداء الحقيقي أو هو الشيء الذي نجد منه محصلة. المحصلة الوحيدة ستكون في بيان حقيقة أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأنهم جميعا ماتوا أو أنهم جميعا مات النبي وهو عنهم راضٍ. وأنهم جميعا بإذن الله تبارك وتعالى نلقاهم مع الحبيب صلى الله عليه وسلم إن شاء الله في الجنة. أنهم حقيقة هم الذين وصلوا إلينا هذا الدين، وأن ما ينقل عنهم من كفرهم أو من ضلالهم محض أباطيل ومحض افتراءات. أعتقد أن هذا هو ما بأيدينا كإعلام مسلم يحترم المشاهد ويحترم عقله وفكرة، سواء كما قلت كانوا من أبناء ملتنا وقبلتنا أم كانوا من غير المسلمين. نعم، بارك الله فيك أخي إبراهيم وأشكرك على هذه المداخلة الطيبة الكريمة وجزاك الله خيرا. عفوا المقطع شيخ كريم، بس لم أشأ أن أطيل عليه الاتصال. هذا كلمة طيبة مباركة موجزة. أحسن الله عليك، تفضل. أقول بإذن الله جل وعلا، ثم إكمالا لما ذكرت ألفظ الشيخ عبد الله وأخونا الحبيب الشيخ العروبي، نقطة في غاية الأهمية، أصحاب لهم علينا حق أن ندعو لهم وأن نثني عليه وأن نترضى عنهم، لأنهم وإن حدثت منهم بعض المساوئ فيتتيف بحار حسناتهم، لأنها وإن حدثت فإنما هي عن اجتهاد. المجتهد المصيب فيهم له أجران والمخطئ له أجر واحد زي ما الشيخ بيقول. ولذلك حينما نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اقتتل المسلمان، وبالمتن الثاني المشهور المعروف في هذا الحديث أيضا، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال إمتنا في ذلك من أهل السنة والجماعة، هذا لا يندرج على أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم حينما تقاتلوا كان ذلك عن اجتهاد. فالمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد. يبقى نأخذ بالنا من هذه جدا. تنزل قول الشيخ اليعروبي، التشكيك في الناقل تشكيك في المنقول. أنا لو شكت في الصحابة قلت الصحابة مرتدون على أربعة، يبقى الدين ده جاي عن طريق كفرة، وطبعا كفر لا يؤتمن على الإطلاق ولا يؤخذ منه شيء. يبقى في هذه الحالة أن شكيت في الصحابة، يبقى القرآن ده كذا، يبقى السنة كذا، يبقى ما يدين على الإطلاق. وهذا ما يرمون إليه، وأفكارهم هذا أخذت من دولة مجوسية لا زالت الكثرة منها على هذا الفكر المجوسي الذي ينقض الإسلام وأهله. طيب زي ما انت طلبت مني بقى يعني حاجة بسيطة كده سريعة بإذن الله جل وعلا، أنا بقول لهم أنتوا عايزين تنتقم مين؟ من قتلة الحسين؟ يا أخي انتقم الله منهم. هم انتقم الله منهم. ولذلك ذكر صاحب البلاوي الإمام حافظ ابن كثير، ذكر صاحب سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي رحمه الله، ذكر أصحاب الترجم الفضيافات والزغاب، كله ذكروا. أنا سريع. أيوه. أنا بطلع على الشيخ عبد الله. لا بالراحة، بس عشان أنت هتقول حضرتك دلوقتي حاجات أكثر مشاهدين مش عارفينها. طيب عايزين نسمع قصة. اتفضل يا شيخ بالراحة. طيب عايز أسمع، تنسيني أنت. طيب ذكر هؤلاء جميعا يعني امورا عظاما في هذا المحك، وانا هذكر لك. اولا الحر بن يزيد يا شيخ، مش الحر بن يزيد لما خطب في اهل الكوفه اثبت لهم انهم هم الذين خذلوا الحسين وانهم هم الذين سلموه وواجههم بذلك، وكان معهم وكان سيفا على الحسين، ثم انقلب صار مع الحسين بعد ان كان اماما لمقدمه. طيب اجيب لك بقى الحاجات البسيطه، انتوا عايزين تنتقموا وانتقم الله منهم. طيب يبقى انتوا عايزين تنتقموا منين الحين؟ يبقى مننا كأهل سنة. يبقى انتوا عايزين عداء، انتوا مش عايزين تعايش على الاطلاق، انتوا عايزين نار، انتوا عايزين فتن، ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. احنا ما بنقولش كده، احنا بنقول لا لا لا لا احنا ندعوكم الى الجنة ولا ندعوكم الى النار, ندعوكم الى الكتاب. مش انتم بتقولوا هذا كتاب الله جل وعلا؟ يبقى كلتنا تحت مظلة كتاب الله جل وعلا. هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. طب ليه بتكفر بقى البخاري وبتكفر فلان وبتكفر؟ عشان تنهي السنة وتقضي على السنة. ثم بعد ذلك تأتيني بقول والعياذ بالله شرير, تقول لي ألف برهان وبرهان على تعريف القرآن. لا, أي أمر هذا؟ إذن أنا وأنت لا نلتقي على الإطلاق. يبقى نجعل بيننا فاصلة, يبقى فيه معايشة. أنا عندي ولا أبراء بس عندي معايشة, عندي عيش معاه بالمعروف, لأن الرأي بتاعنا معروف أن يفيد ولي الأمر. ولي الأمر خلاص احنا بنتعايش, احنا بنتعايش مع النصارى, بنتعايش مع المستأمنين, بنتعايش مع الذميين إلى آخر هؤلاء. بس اللي أنت بتعمله هذا تحريض علينا, اللي أنت بتعمله هذا تحريض. أولا خلاص احنا خلصنا من قضية الدين. أولا الذي يقول بتحريف كتاب رب الأرباب كافر كفرا أكبر بواحا في عندنا من الله إبران. صح عبد الشيخ؟ من قال فيه بزيارة أو نقصان أو التبديل أو التغيير فهو كافر يا دكتور. خلاص نتفق عشان نبقى احنا على شاشة اهو وبيسمعونا الآن, وأنا والله والله أدعوهم إلى الجنة. طيب النقطة الثانية, ولذلك الكثرة الكاثرة من الروافض يقولون بتحريف كتاب رب الأرباب ونحن نؤمن بذلك. طيب النقطة الثانية يقولون, أي الكثرة منهم يقولون بأن أصحاب النبي ارتدوا عن دين الله جل وعلا عدا أربعة. اللي هم مين؟ المقداد وعلي بن أبي طالب وسلمان, صحيح؟ وزاد عمار. أي نعم عمار. يبقى عندي هنا أربعة بس. طب والباقي؟ قال لك ارتدوا كله الكفرة. سبحان الله. طيب يبقى إذا أنت كفرت أصحاب النبي, إذا الحكم الأول في المسألة التي ذكرتها آنفا خلاص أنتوا والعياذ بالله الذين يقولون بذلك كفار, والذي يقول بذلك كافر كفر أكبر فواح في عندنا من الأبراء. يبقى خلصنا من نقطة ثانية. اتهمتم الغالبية العظمى منهم, اتهمتم أم المؤمنين أم عبد الله الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات عائشة رضي الله عنها وارضاها لأنها زنية. نعم والعياذ بالله. وأنتم بذلك تكذبون ملك الملوك ورب الأرباب من فوق سبع سماوات. صح ولا مش صح؟ وكمان اتهمتم النبي في عرضه وهي زوجه في الدنيا وزوجه في الآخرة رضي الله عنها وارضاها. يبقى في هذه الحالة من قال بذلك فهو كافر. والله إذا كنت على هذا نخلص من الوقت خلاص. يبقى الحكم معروف, يبقى قضية كفر وإحنا إسلام. نعم. يبقى في هذه الحالة خلاص ما نتكلم عن أفعالكم على الإطلاق. بس تبقى نقطة اللي هي إيه؟ إنكم بتحرضوا على الفتنة, بتحرضوا على الطائفية, بتحرضوا على القتل, بتحرضوا. أنا والله وقف شعري, أنا ما نمت البارحة وأنا قاعد أجمع هذه الأمور, وزيك اختفيت ب11 مثال. ليه بقى؟ الشيخ عبد الله مسكت البداية والنهاية, مسكت طبعا سير علمنا وكذا, مسكت الأحداث أبص ألاقي العراق أسأل الله أن يحفظها, أسأل الله أن يسلمها, أسأل الله أن يحقن الدماء بين أهلها, أسأل الله جل وعلا أن يعيدها إلى أمنها وأمانها, أسأل الله أن يجعل المظلة لها تحت بإذن الله جل وعلا تحت مظلة الكتاب وصحيح السنة فهم سلف الأمة لأهل السنة هناك إن شاء الله. أنا بقرأ أنا أشعرك أن يقف الوقت يقول لك إيه الأمريكان هم سبب الفتنة الطائفية, ربما يكونوا سبب معي, لكن يد الفتنة الطائفية جت على مدار سنوات متتاليات وبالذات في عاشورة أحداث وفتن ودماء ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. أنا أديك مثال بسيط. تفضل. ماشي. قتلت حسين الأول قبل ما أدخل في دي. وأترك المجال لأخويا الشيخ عبد الله وأرجع للثانية عشان برضو إيه نستثمر الوقت مع بعض. النقطة الأولانية الله يبارك فيك, أنا اللي جبت أول حاجة. أولا كان الموضوع ده في يوم عاشوراء في صباح يوم الجمعة سنة 61 هجرية. جمعة كانت زي النهاردة. أنا سريع في دي. طيب في يوم الجمعة 61 هجرية. في عاشوراء. أيوه. سنة 61 هجرية. الموقعة كان عثماء واقعة الطف. طبعا انت عارف الحسين خير هؤلاء بعد ان خطب فيهم الخطبة العصماء, ولذلك نقول انه قتل وموته مصيبة حلت على المسلمين بالاجماع, وهو عند الله شهيد مظلوم. خلاص تمام. بل هو سيد شباب اهل الجنة الى اخره كما ورد بذلك الادلة في صحيح السنة. الحسين رضي الله عنه وارضاه لما نشب القتال بعد اذ اعطاهم ثلاثة, طبعا الثلاثة رفضوا من قبيل مين؟ عبيد الله بن زياد. مش من قبيل زيد بن معاوية. زيد بن معاوية. أيوة. لا من قبيل عبيد الله بن زياد كان الأمير هناك. والذي حرض على ذلك شمر بن ذي الجوشن. أيوة. وبينتقوا شمر بقى هو شمر بالفتح على شمر بن ذي الجوشن. خلاص كده ابن ذي الجوشن هو اللي حرضه لأن هذا شيطان بدوي خسيس. هو اللي حرضه على أن يستأثر الحسين ولا يكون هذا ليزيد بن معاوية. المهم هذا قدر كان ذلك في الكتاب مسطورا. لما الحسين قال لهم والله أنا أمام ثلاث, إما أن تدعوني أرجع مرة ثانية خلاص, وإما أن أذهب إلى يزيد خلاص أبيع معه ما في مشكلة أطلاق, وإما أن تدعوني أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين أروح هناك ورابط وأقاتل مع المجاهدين. طبعا تعرفوا بين ابن زياد رفض ذلك. طبعا هو خير أهل بيته, يا جماعة ارجعوا يا جماعة امشوا لا سلطان عليكم, وجعلهم في حل من ذلك. أبوا إلا أن يقتلوا بين يديه الواحدة تلو الآخر لأنه هو كبير طبعا بني هاشم وهو السيد بتاعهم، وهو طبعا معروف أنه الوحيد اللي بقي على ظهر الأرض ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن هؤلاء. طبعا دارت المعركة، عرفنا المآسي التي دارت في المعركة وعرفنا والعياذ بالله الأشرار الذين أقدموا على قتل الحسين. نجيب واحد واحد ونشوف اللي حصلهم. هنجيب لك الاسم بتاعهم باسم كل واحد. أنا جبت الأولاني هو اللي هو عبد الله بن حوزة. عبد الله بن حوزة دي ينتقل بعض حوزة وحوزة. عبد الله هذا كان شقي والعياذ بالله جل وعلا، وما كان يحفظ شيئا من كتاب الله جل وعلا، ولذلك احنا بنقول يا جماعة ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث صحيح وهو في الصحيح. هذا جاهل، والجاهل اللي يولد أشياء كثيرة جدا. عمل إيه؟ قالوا أبشر بالنار يا حسين. ده الغبي ده. هو غبي وغشوم وفاسق وظالم. قالوا أبشر بالنار يا حسين. على طول كده والعياذ بالله، وبيقفز بدبته عشان يقتل الحسين. شوف ربك سبحان الله رب العظيم. هو انفلت من على دبته، تعلقت قدمه بالركاب، قامت متعلقة، جاء آخر من أتباع الحسين فضربه على ظهره. شوف اللي حصل، فضل راسه متعلقة وعايز يقفز إلى الحسين يقتل الحسين، فوالله ما مر على حجر إلا والحجر يضربه في رأسه حتى دغدغت رأسه. هذا أول عقاب. أنا اللي قال أبشر بالنار يا حسين، أدي نهايته خلاص، اتفدغ راسه، اتفدغت من الحجارة، خلصنا من الأولاني صح؟ طيب نجيب الثاني عندي اللي هو مالك بن البشير. مالك بن البشير عمل إيه؟ حمل السيف وأم جعل الحسين بجرأة. ده بعد مين؟ ده بعد الإثارة والنعرة التي جاءت من شمر، لأن الكل كان خايف. هم قتلوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوا اللي مع الحسين خلاص، كلهم كانوا خايفين يقتلوا الحسين، بس إلا الحسين. حتى إن الحسين بقي يسوق، بقي واحدة يصول ويجول، حتى لو يقول كالسبع بالضم على الباء كان يصول ويجول، وكله خايف، كله خايف لغاية ما قالوا ساكلتكم أمهاتكم لا أم لكم، اقتلوه هذا الكذا هذا الكذا إلى آخر هذه الأمور. المهم احناش في خضم السيرة لأن الموضوع يطول فيها طبعا. اللي حصل، هذا تجرأ على الحسين رضي الله عنه وأرضاه اللي احنا ذكرناه ملك هذا. اللي حصل، ضرب الحسين على رأسه ضربة فجاءت على غطاء رأسه للبرنس خلاص، جاءت على غطاء رأس فسالت دم تعكر، وبعدين أم نزعها من على رأسه، غطاء رأس بتاع الحسين نزعوا من على رأسه. ده اللي حصل له ايه لما وقع بقى في ايدي الثانيين المختار وأتباعه. قالوا تعالى انت اللي قلعت الحسين بقى، انت اللي ضربته على الراس وشديت منه. قال لا والله اكرهنا على ذلك ونحن ضعفاء. قال لا ما فيش كلام من ده. فقطعوا يديه من الاعلى من عند المنكبين. مين اللي قطع يديه؟ المختار ومن معه. أيوة. قطعوا يديه ثم قطعوا رجليه وتركوه يضطرب كما تضطرب الحية حتى مات. بس على فكرة شوف معلومة حلوة جدا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، والحسين عندما ضربه هذا على رأسه قال أشل الله يديك، أشل الله قدميك، أشل الله يديك دمتنا، أشل الله يديك، أشل الله يديك وقدميك. اللي حصل أهم يديه اتقطعت ورجليه اتقطعت واضطرب هكذا والعياذ بالله جل وعلا ومات على هذا. يبقى ده الثاني، خلصنا من الثاني. نجيب لهم الثالث بقى. الثالث ده اللي هو بنقول عليه حسين ابن تميم. حسين ابن تميم انت عارف ان هم منعوا الماء عن الحسين ومن معه، الحسين اشتد به الظمأ حتى في لحظات يعني القتل التي تمت لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الحسين ومن معه. خلاص الظمأ اشتد الظمأ في الحسين ووصل الى الماء وبياخذ شربه فرماه بسهم في حنكه. رواية كده المتن كده عند ابن كثير، فرماه بسهم في حنكه دخل السهم فاثبته. ام الحسين نزع السهم شوف فانفجر الدم، الدم انفجر من في الحسين. طيب هذا المجرم الذي فعل ذلك بالحسين رضي الله عنه وارضاه ايه اللي حصل؟ دعا عليه الحسين لان الحسين كان عايز يشرب ظمآن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فسلط الله عليه الظمأ. صحيح يا شيخ عبد الله؟ نعم. فكانوا يأتونه بالماء البارد يقول اسقوني لا أم لكم اسقوني، يجيبوا اللبن والماء مع بعض اسقوني اسقوني اسقوني. شوف حتى ايه حتى انفجرت أمعاؤه كانفجار أمعاء البعير. اتدمرت بقى عبرة لمن يعتبر. خلاص ده؟ طيب نيجي اللي بعد كده. اللي بعد كده اللي هو بالضبط حينما عدت إليه اللي هو حولي بن يزيد، ينتقل بعض حولي بن يزيد الأصبح. هذا عمل إيه؟ ضرب الحسين في رأسه وضربه على منكبه وضربه على ساعده وقال خذها مني. المختار وأتبعه بقى راحوا له البيت. المختار على فكرة كان إيه؟ ده ادعى النبوة وتأربوه كان فاجر. وتقول الله وربنا عمل يا أخي يصلي. إن الله لا يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم. وزي ما الشيخ ابن الوليد عند البخاري أهو بالرجل فاجر وزيك فاجر لك ربنا يؤيد بالدين خلاص أهو وظالم سنة على ظالم راحوا له البيت واستخب استخب وضع البتاع الكبير اللي حط فيه التمر على رأسه واستخب به ورباب. دخلوا لزوجته قالت لهم قالوا لها فين زوجك؟ قامت قايله ليس ها هنا. شوف شوف شوف ليس ها هنا وقامت مشاور على المكان اللي هو مختبئ فيه خلاص كده لانها كانت تمقته قال الحافظ ابن كثير ما قتته لانه ضرب الحسين وكان سببا في مقتل الحسين فكانت تمقته قربة لله جل وعلا. فعلى طول قامت ايه ليس ها هنا وشاورت قاموا داخلين جايبينه بقى شالوا بقى السلطانيه اللي على راسه تعالى انتهينا بقى. شوف ضربوه مزقوه ثم احرقوه امام باب داره ثم احرقوه ايه امام باب داره. تعالى بقى الراس الكبرى مين؟ عبيد الله بن زياد. ابن زياد تعالى قبل ومين؟ وعمر بن سعد بن ابي وقاص ومين؟ وشمر هذا شمر. شمر هذا فعل الله به الافاعيل حتى تمت به النكايه ومات شر موته كما ذكر العبد رحمه الله. سنان سنان بالفتح هكذا فضل الشيخ عبد الله مش كده؟ سنان ابن ملك هذا الذي ساهم وقيل انه هو الذي حز راس الحسين هو اللي قام جايب بعد ما الحسين وقع بعد ما ضرب بالرمح قام نازل كده فاصل الراس بتاعه كده وقام شايل دماغ الحسين وذهب به الى عبيد الله بن زياد. شوف اللي جاي هذا الرجل ماذا فعل الله به؟ والله فعل الله به الافاعيل لانهم امسكوه مش كده بس عذبوه ثم انهم يعني لا زالوا به في عنقه وفي يديه وفي جوارحه حتى فضت روحه عذاب ما بعد عذاب. تعالى بقى لعمر بن سعد بن ابي وقاص واول من رمى تشجيعا اول مره هو كان كاره خلاص كان كاره وكان رافض لكن الامر لما جه اشتد عليه من عبيد الله بن زياد كان اول من رمى ايوه ناس انا اول من يرمي كما قال الحافظ ابن كثير. اللي حصل لعمر بن سعد بن ابي وقاص راح خد الامان من المختار لكن المختار وارى خلاص كده ثم امسك به المختار بعث له واحد جه وراح مسكه فلما ما امسك به كان عايز يفلت منه انهال عليه فقتله وبعدين حز راسه وقام جايب الراس. شوف المختار عشان يشد يخلي النكايه اشد قام جايب حفص ابن سعد ابن مين ابن عمر ابن سعد ابن ابي وقاص يخليه قاعد عنده حفص قاعد ما عرفش ايه بس فجاه هم داخلين براس والده عمر. على فكره عمر ابن سعد ابن وقاص ده عليه ابوه كان صاحب دعوه المستجابه سعد ابن ابي وقاص ده عليه. لماذا؟ لانه اجمى ولدا من اولاد سعد فدعا عليه بان يجمع زي ما فعل بده. شوف اللي حصل اهو هم جايبين الراس كده فقام المختار بيقول لحفص اتعرف هذا؟ قال نعم ولا خير في الحياه بعده لابويا. فانهالوا عليه فقتلوه بقت الراس دي والراس دي. قالوا هذه براس الحسين اللي راس عمر وهذه براس مين؟ علي الاكبر ابن الحسين ولا سواء وكمان ما يحصلوش ما ينفعوش حاجه خالص. خلاص كده يجي بقى عبيد الله بن زياد المختار امكن ابن الاشطر امكن منه. المهم قتل هذا عبيد الله بن زياد لما قتل جابوا راسه وراس اصحابه اللي ذبحوهم ابن الاشطر ودول واعطوهم للمختار المختار حطوهم في المسجد. الروايه الصحيحه بتقول عندنا هي باسناد متصل صحيح ان قالوا جاءت اللي حصل ايه اللي جاءت؟ حيه رقيقه حيه ضعيفه رقيقه سوداء دخلت في فيه في فين؟ في بق ابن زياد وخرجت من انفه. سبحان الله. قالوا جاءت المره الثانيه فدخلت من انفه فخرجت من فمه قالوا جاءت فدخلت من ايه؟ من فمه ثم خرجت من انفه قالوا جاءت. سيب الروس وتيجي بده وتعمل كده ليه؟ لأنه نكت بالقضيب في فم الحسين. على فكرة اللي بيقول يزيد بن عاوية هو اللي نكت بالقضيب لا مش لا يزيد بن عاوية هو لا هو دي عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد بعد تحقيق المسألة هو لذلك ربنا فعل به هذا. فلو قعدت أعيد لك الكثر الوقتي بقول الجزاء من جنس العمل فهو دول ربنا انتقم منهم بتعملوا كده ليه بقى؟ ها؟ بتحرضوا على مين؟ عايزين تقتلوا مين؟ عايزين نتعايش بالظبط خلاص؟ احنا على عقيدة انما انتوا على شيء ثاني خلاص بس نتعايش خلاص كده. نعم. واترك المجال بقى للشيخ بارك الله فيك سيدنا الكريم احسن الله اليك استمتعتنا بهذه المعلومات القيمه. اسمح لي اتلقى هذا الاتصال الهاتفي. اتصال يا استاذ اشرف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله وبركاته. تفضل يا استاذ. يا استاذ اسام والشيخ محمد ابي وكل المشايخ وقناه الحكمه. اهلا بك يا اخي الكريم. اهلا وسهلا. اللهم يا رب سدد خطاكم ويجعل مثواكم الجنة يا رب. آمين آمين. اللهم آمين. شيخ حسام بالنسبة للشيعة في أمور هنا يعني أنا أتكلم معاكم من السعودية. أهلا ومرحبا. عندنا مختلفة. في العوام من الشيعة والأئمة. نعم. العوام من الشيعة يفعلون ما يؤمرون. اللي نستشف منهم انه لا هو يفعل ما يؤمر ولا يحق له السؤال ليش او بسبب ماذا يفعل كذا. ولا اما يفعلون اشياء لا تكاد ان تصدق. يعني تعتبر من الشرك وشرك اكبر تقريبا. نعم. اذا ما كان يعني طبعا انا لا يحق لي الفتوى ولكن الظاهر لدينا. نعم. فنبغى التوضيح كيف انه نتعامل مع العوام منهم. طيب. وكيف نتعامل سؤال. مع الأئمة منهم. نعم. يعني الأئمة لا يمكن ان تقنع. يعني تتكلم معاه بطريقة يلف لك من طريقة ثانية. نعم. وطبعا تكفير الصحابة على رأسهم أبو بكر وعمر هذا شيء مفروغ منه. وفيه برضو شيخ طلع مرة كان يشبه أبو بكر وعمر بالكلاب يقول أنه حلم فيهم يمكن سمعته عنه حسبنا الله واحد اسمه حسن شحات حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. فإحنا بس نبغى نتوجه للعوام. طيب إن شاء الله هنسأل شيخين هذا السؤال ونسمع كلامهم الطيب بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك وأشكرك على صبرك على الاتصال بنا. بارك الله فيك شكرا جزيلا. حقيقة الاتصالات الناس بيقعدوا مدة طويلة على الهاتف النهاردة وجزاهم الله خيرا. الشيخ الكريم الشيخ عبد الله يعني تعليقا على كلام أخي الكريم المتصل وهو يتكلم عن عوام الشيعة وأئمتهم. وهناك طبعا في المملكة بعض المناطق فيها يعني أهل ينتمون إلى هذه الطائفة وفي كل مكان الآن الحقيقة ليس في المملكة فقط في الخليج كله للأسف في بعض النباتات بدأت تظهر في مصر. التعامل والتعايش مع عوام الشيعة كيف يكون؟ نعم. وأنا عندي سؤال حياة آخر ولكن إن شاء الله يعني نبدأ بهذا. نعم. يعني أنت إن خيرتني فأنا أختار إن الشيخ يكمل المسيرة إلى آخر الحلقة. لا ورب. شو أقوم من سحب؟ لا لا لا ليش؟ أسمعك. أنا شرفت وسألت. الله يبارك معايا إن شاء الله. الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيك الشيخ. تفضل شيخنا الكريم. وفي الحقيقة يعني فضلت الشيخ يعني أثرى بكلامه فكر المشاهد. ويعني رؤية المشاهد لحقائق الأحداث وبدأ بأمر رئيسي وهو التنبيه على تحريف القرآن. أن هؤلاء يعتقدون أن القرآن محرف. وهذه هي الطامة الكبرى التي لا بعدها. فإذا اختلفنا في القرآن ففي أي شيء نتفق؟ قضي الأمر الذي فيه تتكلمون وتنطقون وتهرفون يا دعاة التقريب. صدق من قال من أهل السنة إنما هو التقريب بين الكفر والإيمان وليس بين السنة والشيعة. لأنه كيف يقرب بين من يؤمن بكتاب ومن يؤمن بأن الكتاب محرف. يعني لما كتب علي بن الحسين إلى عفوا لما كتب أبو موسى إلى علي بن سويد وهو في السجن يقول له كما في الكافي يقول له لا تلتمس دين من ليس من شيعتك فإنهم الخائنون لله ولرسوله. كيف خانوا؟ ائتمنوا على كتاب الله فبدلوه وحرفوه. يبقى هذه يعني التوطئة فيها الكفاية حقيقة فعل. يعني كيف يكون التقريب بين من يؤمن بأن القرآن محرف؟ لا يعني بغض النظر عن التقريب الآن نحن لا ما عوام المسلمين يتعاملوا مع بعض إزاي؟ طيب نجيب على هذه الجزئية ثم أعود إلى يعني طرف مهم جدا مع كلام الشيخ فضل ربنا يبارك فيه. عوام هذه بعض الأفعال التي تحدث من عوام الشيعة. تفضل يا شيخنا. أنا أقول بحكم التعامل مع الشيعة خاصة أنهم كثيرون في بلاد الفرس بالنسبة لجماهير الشيعة نقول احنا عندنا من اهل السنة واهل السنة جماعة عندهم اصل من الاصول مهم جدا اننا نفرق بين كفر النوع وكفر العين. كفر النوع يراد به اننا ننزل الاحكام على الاقوال والافعال. تمام. ده اسمه كفر النوع. يعني هذا القول كفر، هذا الفعل كفر، هذا الاعتقاد كفر. كفر العين لا يكون إلا بعدما تأتي الشروط وتنتفي الموانع. وعلى هذا فنقول إن من اعتقد ما اعتقده هؤلاء ودان به وأغلق قلبه وسمعه على سماع الحق يلحق به أئمته. تمام. لكننا ندعوهم، وأنا التقيت بأناس منهم في الحرم كثيرا وحاججتهم، ويعني ساعدت كثيرا برجوع أكثرهم. سبحان الله. أي والله، يعني أنا أشهد بهذا أنه فعلا من العوام من الدهماء من الجماهير من ورث هذا. فلما تبصروا بالحقائق يقول لك لا لا أنا ما وصلتش مرحلة، أنا ما أقدرش أقول أن القرآن محرف، أنا ما أقدرش أقول أن الصحابة كفار، بس في كذا كلمة بس في هذا المدخل يعني أن هناك إشكال. ولعلنا هذا هنا مدخل بسيط جدا. تفضل. عندنا في مصر هناك من يعتقد في المقبورين وفي أصحاب القبور وفي الأموات ما لا يتفق مع العقيدة الصحيحة ويصرف العبادة لغير الله. فماذا نفعل مع هؤلاء؟ هؤلاء الذين يطلبون من الأموات، يستغيثون بالأموات، يطلبون منهم النفع والضر، ماذا نفعل معهم؟ هل نكفر أعيانهم أم أننا نتوجه إليهم بإزالة الشبهة وإقامة الحجة وثبوت الشروط وانتفاء الموانع كما ذكر أئمة أهل السنة والجماعة؟ إذن لا نكفر الأعيان إلا من باهل بكفره وأصر وأغلق قلبه. ومن هنا لا نستطيع أن نقول يا أئمة المسلمين أو يا يعني عفوا يا جماهير المسلمين كفروا أعيان من تتعاملون معه. لكن هنا طرف مهم جدا يا فضل الشيخ، وهو لما أخونا الفضل الشيخ أستاذنا الكريم ختم كلامه وقال الرأس، وهو بيتكلم ذكرني برأس الحسين وقبر الحسين ومسجد الحسين والرأس اللي بتطير وأم الغلام. والحقيقه دي مساله لازم الناس تقولها، لازم نعرض عليها شيخنا لانها مهمه فعلا. وانا مش برضو يعني هي دي واحنا شاء الله. هذه القصه المزعومه التي نبه عليها ابن تيميه ونبه عليها ابن كثير ونبه عليها الذهبي ونبه عليها ايضا الامام الشقيري في السنن والمبتدع، وقال هذا القبر المزعوم انه فيه راس الحسين كذب وجهل قبيح. رأس الحسين لم يرد أنها خرجت من كربلاء، وزي ما قال الشيخ لم يصل بالسند الصحيح أن الرأس انتقلت إلى يزيد، إنما غاية ما هنالك أنها كانت عند عبد الله بن عبيد الله بن زياد، وأنه نكت بالعود فيها وأخذ يتكلم بكلام فيه يعني أنه يظهر التأسف والتأثر وأنكر عليه من كان معه كما في بعض رواية أنس رضي الله تعالى عنه. يبقى الاعتقاد ان رأس الحسين طارت وجالت وصالت واخذت تدور وتدور ثم بعد ذلك جاءت الى هذه المنطقة، وبعدين جاءت المرأة العجوز اللي كان في حجرها طفل رضيع وبص كده رأت رأس الحسين راحت قطع راسه رأس ابنها وراحت رمياها فخدوها هم وقالوا دي رأس الحسين، واخذت رأس الحسين هي احتفظت بها والكلام للأسف يزاع ويقال ويدندن وحوله من هؤلاء الذين يريدون، وهنا تنبيه، عودة الدولة الفاطمية من جديد إلى بلادنا، ولا يسمح أهل السنة بذلك أبدا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ما حيينا إلى أن نذب عن السنة وأن نضحد البدعة. دولة الفاطمية التي حكمت مصر والمغرب، المغرب أولا ثم مصر بعد ذلك، سنينا أقامت فيها بدعا وكفرا بواحا كما قال ابن كثير، كما ذكر صراحة أنهم كفار ملاحدة وثنيون. هؤلاء الذين كانوا يباهلون بسب الصحابة، من لعن وسب فله دينار أردب، هؤلاء الذين أمروا بإقامة هذا الجامع الأزهر لدعوة الفكر الفاطمي وغير ذلك، وطبعا الأزهر فيه من يذب عن السنة وفيه من ينصر السنة وفيه من يذب عن السنة، ونحن على اتصال بأئمة أفاضل من هؤلاء كم استفدنا منهم وكم استفدت منهم الأمة. لكن أرادوا به من خلال بعض هؤلاء نسأل الله العافية أن يعيدوا نشر هذا الفكر من جديد تحت دعوة التقريب أو تحت دعوة تعظيم حب آل البيت. الترقيين. الترقيين والمخرفين. وانا دايما بقول كده الحركه هم دول الوليد الشرع. تمام. نعم. المدد. وهنا هل استاذن فضلتك في اتصال من السعوديه اخر؟ اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. كيف حالك يا باشمهندس سام؟ اهلا بك يا اخي. اهلا وسهلا. الله يكرمك. الله يبارك فيك. بارك الله الشيخ محمد والشيخ عبد الله. اللهم امين. تفضل. ولا ينصرنا الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. اللهم امين. تفضل يا اخي. ارى ان شاء الله ان النصر قادم. فمع هذا الضلال الواضح الا ان النصر قادم باذن الله ان شاء الله. اسال الله ان يجعلنا واياكم ممن ينصر رسول الله وسنته. امين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير. شكرا يا خالد صالح. تفضل يا شيخ. اذا بهذا التقصير يعني الذي سبقني فيه فضيله الشيخ جزاه الله خيرا والذي قدمنا به بعض الشيء يتضح لنا جليا، لان انا اشعر ان الوقت اقترب. نعم. فانا اريد ان يعني اجمل الكلام، اقول طرفاني ووسط. اهل السنه والجماعه يعرفون لآل البيت حقهم. نعم. ويعرفون للصحابه حقهم. ويعرفون لنبيهم صلى الله عليه وسلم حقه. نعم. وما أمر وأوصى به من حبنا لآل البيت. ومعرفة قدرهم وتعظيمهم. لكننا لا ندين أبدا بما تدين به هذه الطائفة. من انحراف وشطط يظنون به أنهم على الجادة. الطرف الأول طرف التوسعة والبدع والبطون واللهو. نعم. واتخاذ نوع من الطعام والحبوب وغير ذلك. الطرف الآخر هو أننا نغالي في حب آل البيت حتى ننشئ عداء مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن بين هؤلاء وبين أولئك طرفان ووسط. أهل السنة والجماعة لا يدينون إلا بما جاءت به الأدلة الصحيحة. ولعله يعني يذكرني هذا بما جاء عن عقبة بن الحارث كما عند البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه صلى العصر ثم خرج فرأى الحسن فحمله على عاتقه وقال بأبي شبيه بالنبي. نعم. صلى الله عليه وسلم. لا شبيه بأبي وعلي ينظر ويضحك. هذه مكانة الصحابة، هذه قلوب الصحابة، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا. نعم. فأنتوا منين جبتم العداوة دي؟ ما كان أبو بكر وما كان عمر وما كان عثمان وما كان علي، بل كانوا يحبون بعضهم. نعم. بعض. حتى معاوية رضي الله عنه ما عرفنا عنه أبدا أنه عاد عليا، بل كان يعرف قدره وحقه. ولما سئل صراحة من أبي موسى أأنت تنازع عليا الخلافة، أأنت مثله؟ قال لا والله، لا والله، إني لا أعلم أنه أحق وأجدر بهذا الأمر، غير أن الرجل قتل مظلوما وأنا ابن عمه أطلب بدمه، فكلموا عليا أن يسلمني قتلة عثمان. وعلي يرى كما قال الشيخ هذا اجتهاد. نعم. يرى أنه لا يمكن الآن. نعم. أن نقاتل هؤلاء. أيوة. لأنه تقوم بعدها حرب أهلية وفتن. هذا عظيم. وهذا ما حصل في الجمل. نعم. هذا ما حصل في الجمل عندما خرجت أمنا عائشة رضي الله وخرج طلحة وخرج الزبير ووصلوا إلى هناك إلى البصرة. نعم. وحصلت المقتلة وقامت فتنة رهيبة جدا. نعم. وكانوا يريدون قتل حرقوس. وامتنع منهم وقامت القبائل ضده. فقال لهم أردتم قتل رجل. أيوة. فقتل به 600. نعم. فيعني هي قضية اجتهاد. فما نعم. أراد واحد منهم أبدا السلطان ولا الدنيا أبداً. وما أراد واحد منهم أبدا الإمارة والخلافة، بل كانوا عبادة ليل صواما بالنهار، كانوا لا يريدون إلا وجه الله تبارك وتعالى، لكنه سنة الله الكونية. بارك الله فيك شيخ الكريم. لا لا لا تفضل تفضل. كلام ممتع. الله يبارك فيك شيخ الكريم. شيخ محمد، واحنا كنا نتكلم الان عن مساله عوام السنه وعوام الشيعة. في مساله شائكه جدا. يعني انا هقولها كده بالراحه. حضرتك خدني بالراحه عليها. لا براحتك. السنوات السابقه حصلت تفجيرات عند المشهد الشيعي. تمام. ونسبت هذه التفجيرات الى اهل السنه. تمام. وقالوا انهم يعني ينتقمون من الشيعة ويرونهم على غير الاسلام فيقتلونهم. هذا الفعل وهذا العمل الذي سالت فيه الدماء يعني الذين يزورون هذا المكان، ما حكمه الشرعي؟ الاول قدامك كم دقيقه يا باشمهندس؟ لا قدامنا شويه ان شاء الله. هنمد. طيب. تخافش. انا اجمع دي واخلي اخر. عارف ليه؟ اتفضل. انا عايز ابين ان الخير الخير في الاتباع. وان الشر الشر في الابتداع. نعم. بمعنى اما النبي يرغب ويرهب يقول عليكم بسنتي، احنا عليها الحمد لله رب العالمين. خلاص. يجي بقى يرهب وإياكم ومحدثات الأمور. ليه؟ لأنها تأتي بالبلايا في الدنيا فضلا عن استحقاق العذاب في الآخرة بينادي رب الأرباب. أوصلك حاجة، تعال نشوف اللي انت ذكرته وقت وجبت على الشاشة عشان المشاهدين برضه. والله الذي لا إله إلا أوجه النصحة لآل العراق ولمن في باكستان ولمن في البحرين ولمن في الكويت إلى آخر هذه الأمور ولمن في السعودية. أنا أبدا أبدا أبدا أنا مش بدعو الشيعة إلى جهنم ولا بدعو إلى الاقتتال معهم على الإطلاق، بالعكس أنا بدعو إلى التعايش بس بضابط، إن بدعوكم إلى الجنة كونوا معنا تحت مظلة الكتاب والسنة فهم سلف الأمة. هوريك اللي انت شايفه ده احدث ايه على مدار التاريخ. بس هجيب لك موجز، يعني اديك يعني امثله مش على سبيل الحصر. ليه؟ لان والله يا باشمهندس ده سنوات، اجيب لك ولو 11 سنه سريعه كده. طيب اتفضل. الاحداث انا محققها ومرتبها. ابدا بالحدث الاولاني في سنه 423، دي في البدايه والنهايه يا باشمهندس، الصفحه كمان اللي عايز يرجع ورايا 145. لما كان يوم عاشوراء عملت الشيعة بدعتهم، هكذا يعني ابن كثير كتب بنص عملت الشيعة بدعتهم فاستسقى الناس، يعني ايه؟ كان فيه جفاف والمطر ما بينزلش وطلعوا عملوا انت شايفوا الضرب بالسيوف والضرب بالجنازير على الابدان حتى الاطفال وما شابه ذلك. انتم اغضبتم رب الارض والسماء، وبعدين في جفاء طالعين تدعوا ربنا. الله انت سبحان الله سبحان الله، الايدي ما هي نظيفه، القلوب ما هي نظيفه، الاعتقاد ما هو موجود الصحيح على الاطلاق. ولذلك استسقوا فما استسقوا، ونزل البلاء من الله جل وعلا، فمات خلق كثير وماتت الدواب، حتى أن الناس كانوا يموتون في بيوتهم وأغلقت عليهم الأبواب وهم بالداخل موتى حتى تحولوا إلى جهة. مش كده بس، وفي هذا العام لم يحج من أهل العراق واحد، من أهل العراق لا سنة ولا شيعة، لم يحج إيه؟ من أهل العراق واحد. شوف الغضب وصل لدرجة إيه بسبب اللي انت شايفها دي. أنا بنصحهم الحين، أنا بنصحهم. طيب تعال بعد كده سنة 421، وفيها عملت الشيعة برضو بدعتهم يوم عاشوراء. أنا بجيب لك الارتباطات بأحداث عاشوراء بس يعني. وحدث قتال بينهم وبين أهل السنة، ونشبت الحروب بين هذه الطوائف، فسقط الآلاف قتلى من الرجال والشباب والأطفال. مش كده بس، وفيها سقط جسر بغداد، وفيها انتشرت الأمراض، ولم يحج واحد من أهل العراق في هذا العام. دي ترضى حد دي؟ سبحان الله. إيه أنا كنفس بشرية أرضى بذلك؟ والله لا أرضى بذلك. وهذا غضب من الله جل وعلا لما يحدث. طيب تعال بعد كده سنة 440 هجرية، حدث إيه؟ اقتتل الروافض والسنة، وجرت ببغداد فتن يطول ذكرها، حتى أن أهل السنة والشيعة كان يقتل بعضهم بعضا في العياء في في في, في وضح النهار وفي الليل البهيم. وفي هذا العام لم يحج واحد من أهل العراق. شوف أنا عايزك تركز على الحتة اللي بجيبها قبل الأخيرة، ده بعد ده كل المشكلة والله كل مشكلة، ما في حج على الإطلاق تعطيل. مشكلة بس أنا عايزك تبص لإيه؟ للدماء يا أخي، دماء دماء بتسخط. أنت قاعد تسألني الوقت بتقول لي اللي بيحصل ده، أنا بجيبها لك الوقت عشان يقول لك أمريكيين بيثيروا الفتنة الطائفية. مش نافع الأمريكيين، أسأل الله يبيد كل عدو، ولكن أنا بوريك البلوى جاية من قديم من قديم بسبب دي، سبب دي، سبب البلوى دي. ليه؟ لأن أولا فيها، أولا هي بدعة، ثانيا فيها سب للأصحاب، ثالثا فيها تكفير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رابعا فيها حث وتحريض على قتال أهل السنة، خامسا فيها تشكيك في المنقول فضلا عن تشكيك في الناقل. تعال بقى شوف اللي بعد كده سنة 441، ده أهل الكرخ عملوا البدعة بتاعتهم الشيعة في عاشوراء. في عاشوراء قامت مقتلة بين السنة والشيعة، لدرجة أن دول عاملين على نفسهم سور ودول عاملين على نفسهم سور، زي ما الوقت إيه أحيانا يقول لك إيه، تعال نعمل المنطقة الفاصلة أو المنطقة العزلة، الجدار العزل بين مثلا الموصل وكذا، أو جدار عزل بين كيت وكيت. شوف عملوا عملوا، ثم هدم كل من الطائفتين جدارهم، ثم اشتبكوا واقتتلوا، فسقط الآلاف وماتت الدواب والبهائم والأنعام، ونزل غضب الله جل وعلا، ولم يحج واحد في هذا العام. مركز معك دي؟ معك. صح حفظك عبد الله؟ صحيح. طيب تعال كده سنة 443، حرب بين الروافض والسنة، فقتل أهو من الفريقين خلق كثير، ونزل غضب الله جل وعلا، ولم يحج في هذا العام واحد من أهل العراق. أنا بجيب لك الإجاز مش هضح لك الحدثة كاملة، وإلا ما فيش وقت بوقت ببقى اللي يجيب حدثة واحدة من دول. طيب تعال بقى 444، تجددت الحرب بينهما، وقتل من الخائق الكثير من أهل السنة ومن الشيعة، ولم يحج في هذا العام واحد. لا حول. تعال انا شوف انا جايب لك بالتوالي اهو بالترتيب بالترتيب. نعم. تعال لسنه 445 دي 400 بقى 47 نشبت فتنه بين السنه والشيعة. شوف اللي جاي بقى انيل من كده. انا بقول اهو للمشاهدين عشان يفهمون المشاهدات بابسط الاساليب. فتنه عظيمه بين السنه والشيعة. على اثر ذلك في ناس زي مثلا في بعض الطائف الوقتي يقول لك ما تجيبش سيره الشيعة وينتصروا للشيعة ويجيب لك صوره الولد بتاع لبنان ده ويرفعها وكيت ويقول لك بطل وكلمه انت عارفه ايه صح؟ صح. قام الاشاعره شويه تعاطف مع الشيعة فنشبت مقتله بين الاشاعره والسنه. لا حول ولا قوه. شوف المصيبه. امه فاشله لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم الا للسنه. يبقى هنا عندك نشبت بين السنه والشيعة سقط فيها الالاف قاتله يا باشمهندس. ثم بين الاشاعره والسنة وفيها قتل خلق ولم يحج من أهل العراق واحد. شو بوجه كلامي لأهل العراق؟ أسأل الله أن يحفظهم، أسأل الله أن يحقن الدماء فيهم، أسأل الله أن يحفظ مساجدهم، أسأل الله أن يحفظ أطفالهم ونساءهم، أسأل الله أن يؤيد أهل السنة بمدد من عنده. آمين. طيب تعال السنة بقى 448 ما أنا كنت واقف عند إيه؟ عند 47. نشب القتال بين الطائفتين برضو بسبب المصيبة دي. خلاص. ثم ارتفع الغلاء، الأسعار زادت حتى أن الناس كانوا يأكلون الجيف والنتن ومات خلق كثير ولم يحج أحد. 449 أهو بقي الغلاء والفناء مستمران ببغداد وغيرها ومات الناس في الدور. شوفوا ابن كثير يقول لك إيه ومات والأبواب مغلقة على الناس، الناس ميتة في البيوت، لا في طعام لا في شرب غضب، سقيا ما في سقيا. أنت تدعو ربنا إزاي؟ أنت بتدعي، أنت مين اللي بتدعي؟ أنت أنى يستجاب؟ ها؟ وما دعاؤه إيه؟ إلا في ضلال. نعم. أنت ما تنفعش. فاش تقول لي القرآن ده كذا وتيجي تدعي ربنا، فاش تقول لي مثلا الصحابة دول كذا، ده أنا سمع الواحد منهم شريط بيقول إيه؟ أنت السبب يا نبي. إيه ده؟ والله عندي شريط. أنت السبب يا محمد. لو كنت مسكت علي كده وقلت هو ده وخلصتنا، إنما تموت كده وما كتبتش الوصية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنت بتحكي بالنبي حتى لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بوريك شوف المصيبة اللي بتيجي وبتحدث. وفي هذا العام لم يحج من أهل العراق أحد. خلاص كده برضو؟ نعم. طيب حتى في العام ده لقوا امرأة يعني بتموت معاها فخذ كلب قد اخضر. استغفر الله. أنا بقول لك المطر انقطع. الماء اللي جاء من الأنهار جفت. الأنعام سلط الله عليها فماتت. الطيور ماتت. ما عندهم على الإطلاق، ما في طعام، ما في شراب، ما في. يلقوا الولية دي ذكر ذاك اللي حفظ ابن كثير في أحداث السنة شايلة كلب كده فخذ كلب والفخذ خضار وبتموت به مش كده، وراجل مسك صبية ذبحها وأمشوها وكلها فقتلوه. يعني المآثر مش عايز أحكي لك كتير. المهم وفي هذا العام لم يحج أحد. خلاص أنا ببين مصيبة الشيء اللي أنت ذكرته ده، لأن لابد وإلا بالحالة خلاص إحنا أهو الشيخ عبد الله بيقص لك أهو وإحنا بنكملهم. ربنا يبارك. طيب تعالى بعد كده سنة عشان أختصر بقى للمشاهدين، سنة 458 في يوم عاشوراء أغلق أهل الكرخ دكاكنه. خلاص كانوا شيعة أغلقوه وقاموا عاملين أبراج كده يا باشمهندس وسام وكاتبين عليها إيه؟ شوف محمد وعلي، محمد وعلي، يعني مقولة عجيبة جدا. محمد وعلي هما من غفر الله لهما، من رضي فقد غفر الله له، ومن لم يرضى يعني فقد شكر، ومن لم يرضى فقد كفر. اللي يرضى بكده يبقى شكر، واللي ما يقولش ان علي ده هو افضل كيت مع النبي صلى الله عليه وسلم انه افضل من ابي بكر وعمر وعثمان يبقى كافر خلاص. المهم ثم تمت المنازعات، اشتبك الفريقان، سقط الالاف قتلى وسرعا. سقط الالاف ايه؟ قتلى وسرعا. ولم يحج. بقول لك ايه كمان؟ شوف ايه كمان؟ حتى يقول لك ابن كثير الواقع حريق بنهر المعله. المعله بالتشجيع على الفتح. أيوه. الحريق يطلع هو ده اللي يقصد ان احنا بنسميه دلوقتي براكين. ام ربنا من شده الغضب كمان الناس بتموت، والمجاعات والفناء وانقطاع الامطار وقيت والدواب ماتت والانعام ماتت. لا مش كده بس، يجيب لهم مر من قلب النهر. حتى انها خرجت على قريه فحرقت منها 100 دار وأحرقت دكاكين إلى آخر، ونهب الناس بعضهم بعضا. لا حول. طب بالله عليك ده الشر بسبب إيه؟ مش بسبب ده؟ بسبب بدعة يا أخي. يعني هو ربنا محترمي هيتركني وأنا بسب وبقول القرآن ده محرف؟ هو ربنا هيتركني من العذاب والسخط ومن يهني الله فما لوم مكرم وأنا قاعد أقول إن الصحابة دول كذا وكفر، اللي هم باعوا دنياهم واشتروا أخراهم، اللي هم قدموا النفس والنفيس وقدموا الأولاد والأرواح والأبدان لنصرة هذا الدين. مين اللي جاب لنا هذا الدين صافيا مصفى بإذن الله جل وعلا؟ هم اللي عملوه. ده حملوه ايه؟ ده على الابدان والارواح والاجساد حملوه. انت تستفيد ايه انك قاعد تقول ابو بكر طاغوت وكافر وعمل لي دعاء اربع صفحات على ابي بكر وابنته وعلى عمر وابنته؟ لا حول ولا قوه الا بالله. البنت اللي انت بتقول ابنته دي ده زوجة النبي، زوجه في الدنيا زوجه في الآخرة، والثانية زوجه في الدنيا زوجه في الآخرة، وده مين؟ ده أفضل الخلق بعد رسول الله في هذه الأمة، أبو بكر. وعمر أفضل أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر. عثمان أفضل الأمة بعد عمر. علي أفضل الأمة بعد عثمان رضي الله عن الجميع. اللي انت بتعمله ده يبقى لابد بقى احنا نقول حاجة ولا أبراء، بس لابد من التعايش بقى، لابد من التعايش. التعايش زي ما احترامي احنا في المبعد، زي مثلا دولة فيها مثلا ايه يهود ونصارى ومسلمون، خلاص ده معروف عليه ايه وله ايه، ده له ايه وعليه ايه، وله ايه له ايه وعليه ايه، بس ما تمسش ديني، تتكلمش على ديني، تتكلمش على الشعر اللي عندي، تتكلمش على كتابي، تتكلمش على اصحاب، تتكلمش كده، والا انت كده بتحاربني انت كده، وده حرب اشد من حرب الابدان، خدت لك يا باشمهندس، وينشا بها ما ينشا. ولذلك انا بقول يا جماعه لابد من التعايش. بس طيب ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ انت قلت اللي بيجي يفجر عربيه مثلا في يوم عاشوره زي ده ومحتفلين او في حسينيه، برضو تذكر جهه ثانيه ان الميليشيات تجي لك بعشرات الالاف مدعمه من دوله مجوسيه شايلين الاسلحه ويقوموا رايحين ماسكين الاطفال والنساء والشباب وذبح، وبعد ما يذبحوهم مكبلين ايديهم يروحوا يرموهم في مقالب الزباله. دي ودي نذكر الطرفين. تمام. هؤلاء الذين راحوا فخخوا اقول لا يجوز لهم بحال من الاحوال، لانه انتش في حرب مع بعض، مع يعني مع احترامي مش دوله ضد دوله، لا ده انتوا ابناء بلده واحده. ثانيا احنا بنقول نسال الله جل وعلا ان يجعل المظله لاهل السنه والجماعه وتكون رايه لهم. ثالثا لو ترك الامر لاحد الناس، خلاص يا باشمهندس الشيخ عبد الله يشتغل، محمد الزوق بيشتغل، باشمهندس يشتغل، خلاص انا فجر وانت تفجر وده يفجر، خلاص يبقى ما حدش عايش على الاطلاق. ما هذا وما قال بذلك اعظم خوفا. ثانيا انت بتفجر مين؟ تفجر العوام والبسطاء. العوام دول لابد احنا بنجيب اقوال اهل العلم. من اهل العلم من قال انهم كفار وان اسيارهم واشياخهم كفار، ومنهم من قال لا هؤلاء يعذرون بجهلهم. وانا بقول اهو زي عندنا مثلا العوام، الشيخ ذكر لك الله يحفظه اللي بيروح يطوف حوالين الضريح، بل اللي بيسجد للضريح. وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول ولو رايت انسانا يزر الانسان ظنا منه ان هذا من الدين فلا يكفر، بمعنى حتى تقام عليه الحجه لانه جاهل، فيه مانع من موانع اسقاط الحكم عليه، هذا جاهل. معايا يا باشمهندس؟ يعذر بجهله الى ان تقام عليه الحجه، ولا بد وان تقوم الحجه من عالم حتى تكون كافيه راقيه شافيه هادئه لصدره باذن الله جل وعلا. زي ما انا اقول لك خلي شيخ عبد الله وقت يجيب واحد من عوام الناس عندنا يقول له المرجئه، انت كده انت مرجئ لما تقول كذا. مرجئ يعني يا استاذ؟ تكلمني بالانجليزي؟ ها؟ طيب يقول له مثلا ايه العمل؟ العمل بالنسبه لامام شرط كمال ولا شرط صحه؟ انت بتهزقني يا استاذ، انت بتشتمني؟ ما اعرفش مش فاهم معاك. شرط لله الله، انت ايه الشرط يا جدع؟ ما واخد الايمان، ما اعرفش اي حاجه في اي حاجه. كذلك المسكين انا اللي عشت واعرفهم وعن قرب وليا مناظرات سابعه معاهم، وعلى فكره انا بقول للمشاهدين هم سامحني بقى الموقع بتاعها هيبث بعد الغد وفيه سبع مناظرات مع دول. فانا بقول دول بسطاء جدا، زي ما الشيخ بيقول كان يجوا لي المسجد شيخ وكيت ويطلعوا الاخ عثمان الخامس بيقول واحنا كيت واحنا كيت، امسكوا وامتصوا وامتصوا باذن الله جلسه اثنتين ثلاثه بقى من اهل السنه وملازم معانا باذن الله جل وعلا. ولذلك انا بقول دول عوام لا نكفرهم، لا نكفرهم، بس زي ما الشيخ بيقول اذا قالوا اهو شتنا ما بين ان اقول من قال كذا او فعل كذا فقد كفر، واشتم بتسقط الحكم عليك كمعين واقول انت كافر. دول جهله بسطاء، دول تقام عليهم الحجه ويعذروا بجهلهم. ولذلك انا بقول للي بيعملوا هذه الاعمال في هؤلاء اتقوا الله، هؤلاء عوام ولا يجوز هذا الفعل على الاطلاق. وبقول للميليشيات اللي مستمده من قبل دوله مجوسيه بقول لهم لا ما تفعلوش كده باهل السنه. اقسم بالله الذي لا اله الا هو ان الله يدافع عن الذين امنوا، واعلموا ان باس الله شديد، وكفوا عن ذلك لمصلحه من؟ هذا لمصلحة دول خارجية ليست بعربية ولا إسلامية على الإطلاق. ولذلك أنا أدعو إلى التعايش. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالأمن والأمان وبالعقيدة الصحيحة وبقوة الإيمان. بارك الله فيك شيخنا الكريم. تسمح لي أتلقى آخر اتصال في هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اخي. بحبكم في الله يا شيخ وسام. احبك الله. الشيخ محمد عبد الملك الزغبي. الله يجزيك خير. والشيخ عبد الله بن عبد العزيز. الله يبارك فيك. والشيخ محمد حسان. الله يبارك فيك. وجميع مشايخنا وعلمائنا. جزاك الله خير. شكرا يا اخي. سيادتك اول سؤال ايه اتجاهنا نحو اخواننا واطفالنا في غزه حضرتك؟ حاضر. ايه. والسؤال الثاني سيادتك ايه اجتهاد المسلم يدعو الأمة الإسلامية وجهدوا واشكركم وجزاكم الله خير. سعد محمود من جنة ابو عبد الله، والسلام عليكم ورحمه الله. بارك الله فيك ابو عبد الله، جزاك الله خير. الحقيقه ما فهمتش السؤال الثاني. سامع الشيخ الحقيقه اخذها الكريم من الشيخ عبد الله. الله يعزك ويبارك. انت عرفت السؤال الثاني يا سنه؟ السؤال الثاني لم اسمعه منه. السؤال الثاني كان اظن الاول بالغزه يعني. لا غزه هنا تكون الختام. نعم يعني الثاني كان اظن عن الدعاء. الدعاء ولا ايه؟ الدعوه لتوحد الامه يعني. الدعوه. طيب في دقيقتين يا شيخنا أعلق على حضرتك تكرم بالتعليق على طلب أخينا توحيد الأمة. هذا يرتبط بما انتهى به الشيخ، وأنا أصل هذا أيضا وأقول لا يجوز القتال إلا تحت راية. هذه الراية تقيم ولا تهدم، أحسنت، تحسن بها ولا تسيء، فإذا بالأمة تتفق والجماعة تقوم. فما قامت هذه التفرقة إلا بسبب الأحادية. أيوة. إلا بسبب أنني وأنت كل منا مع نفسه وليست لنا مرجعية. وهذا أمر مهم جدا. أهل السنة والجماعة لهم أصول، لهم مصادر، لا يجوز بحق أن ينفرد أحدهم دون رجوع أئمتنا وسلفنا وعلمائنا. المرجعية مهمة جدا، ومن هنا فموقفنا نحن ابتداء يعني تجاه الأمة وموقف الجماهير. أولا لن تقوم هذه الأمة إلا بالعلم. العلم أولا، ولن تقوم هذه الأمة بالنصر على أعدائها إلا بالنصرة على الجهل أولا، ولن يقوم هذا العلم إلا بالعقيدة. فالعقيدة أولا، فإذا قامت العقيدة انبثقت منها العلوم الشرعية. كما يقال في فضل لا إله إلا الله، هي أصل الدين وأساسه، وبقية أركان الدين متشعبة منه متفرعة عنه. إذن دعوة إلى القيام من جديد تكون بالعلم، والعلم لا يقوم أولا، والعلم الأصيل هو العقيدة. أما بالنسبة لموقف الأمة تجاه ما يقام أو ما يحدث في فلسطين وفي غزة، فهذا مصاب، وهذا يعني للأسف الشديد ألم كبير تدفع الأمة ثمنه. ولكننا جدير بنا أن نقول للجماهير، لك أيها المسلم المشاهد أن تنصر هذا المسلم في أفغانستان، في فلسطين، في غزة، بأن تكف عن المنكرات وأن تقوم بالطاعات، فهذا في ذاته نصرة للدين. والله عز وجل وعد بالنصر لمن ينصر. إن كنت لا تملك أن تذهب إلى هناك بنفسك وأن تجاهد الأعداء بسيفك، لكنك تملك أن تنصر الدين من هنا، فإذا قام الدين هنا قام الدين هناك. إذا قام الدين هنا بالتطبيق العملي، هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في حديثه صلى الله عليه وسلم كما أشار الشيخ، وفي الحديث الآخر يشك أن تدعى عليكم الأمم، وفي الحديث الذي فيه تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع الآخر، هذه دوات ما معناها؟ معناها أن الدين ينتصر إذا قمنا به. فإذا قامت الأمة بالدين، أفراح المسلمين على كتابه وسنة نبيه، معاملات المسلمين على كتابه وسنة نبيه، سلوك المسلمين على كتابه وسنة نبيه. لكننا إذا كنا في مجتمع لا يكاد يعرف الواحد منا الآخر، ده مسلم ولا مش مسلم، دي مسلمة ولا مش مسلمة. يعني في طرفة أحب أن أذكر هذه الطرفة، يعني ذكرها بعض الكتاب يعني في كتبهم، أن رجلا مسلما ذهب إلى بلد أجنبي، وفي حديقة عامة رأى مشهدا عجيبا منكرا، هذا يشرب منكرات، هذا يضاجع، هذه عارية ومضجعة، هذا ما هذا؟ هو في ذهول شديد. فبينما هو يتأمل هذا، رأى إنسانا، أنا أقول إنسانا، دقق، تابع، فلم يعرف هو ذكر أم أنثى، حاول جاهدا فانقطعت به الأسباب، فرأى آخر فقال من فضلك هذا ذكر أم أنثى؟ فقال هو أنثى. قال معذرة ما كنت أعرف. قال هو أنثى وهو ابنتي. ابنتك؟ قال معذرة ما كنت أعرف أنك أباها. قال لا أنا أمها. انا امها. لا حول ولا قوه. يريدون منا ان نصل لهذا المرحله هذا الاحتفاظ. يبقى نصره الامه هناك ستبدا بنصره الدين هنا. نعم بارك الله باقامه فيك. المنهج العملي والتطبيق العملي لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. اسال الله ان ينصر هذه الامه وان يوفق القائمين على هذه القرائن. بارك الله فيك شيخنا الكريم. انا عايز التقط الضوء من كلام فضيلتك واسال الشيخ الكريم. الشيخ الكريم قال ان النصره نصره الدين هي احد اسباب ووسائل نصره اخواننا في غزه، ويبقى سلاح اخر اذكره انا الا وهو الاول أكد بالدليل على ما قاله الشيخ. طيب. ان تنصر الله كمل ينصرك. يبقى انتوا مش عايزين تكملوا كده. لا السلاح الباقي اللي عايزينه من فضيلتك الدعاء. الآن الدعاء طبعا الدعاء طبعا. نامل من فضيلتك أسأل الان الله كده ختينا الدعاء لاخواننا. قبل ما اقول الدعاء تسمح لي بربع دقيقه. طيب. ابشر اخواني الذين ارسلوا الي، والله لا ابالغ ان قلت بالمئات من الرسائل على جميع اجهزتي من العراق، يعني دعوا لنا بسبب الحلقه الماضيه في بتاعه الاربعاء. حتى الكثر منهم كانوا من الشيعة. كانوا من الشيعة، من عوم الشيعة. سبحان الله. دعوا لنا كثيرا جدا واتصلوا بالقناة هنا على فكرة. أيوة. ورد عليهم علي وغير. أنا بقى استقبلت منهم مئات الرسائل. ومعي الأجهزة الحين عليها مئات الرسائل من العراق ومن البحرين، من شيعة البحرين. ثم من الإمارات. أبشر الجميع بإذن الله جل وعلا أننا ندعوهم إلى الجنة بإذن الله جل وعلا، وأن المنبر هذا منبر طاهر، منبر طاهر لا يدعو إلى طائفية ولا إلى عنصرية ولا إلى إراقة دماء، بل يدعو الجميع إلى مظلة الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة للنجاة في الدنيا وللفوز في الآخرة بإذن الله. وبشرهم كنت أعدهم بوعد. أول حلقة جاءت الحكمة. أقول حينما جئت من الخليج قلت أنا عايز أقف على الثغرات دي أصد الطوائف الضالة وأعالج أبناء أخذهم وأنا أخذ بأيديهم إلى الجنة. الأمر الثاني التأصيل عند طلاب العلم. أبشرهم في 22 داعية منهم الحاصل على الدكتوراه وعلى الماجستير، وأغلبهم من أبناء الأزهر، يعني من طلابي بإذن الله أسود للسنة بإذن الله. يعني سنرى آثارهم وأعمالهم في معرض القاهرة بإذن الله، وسنراهم على الحكمة وعلى غيرها في الأيام القادمة بإذن الله جل وعلا. بارك الله فيك شيخ الكريم. ترحبوا كده. نرحب بذلك طبعا الله. بارك الله فيك. ندعو لإخواننا المحاصرين في غزة نختم بها اللقاء. أسأل الله جل وعلا، أسأل الله جل وعلا، أسأل الله جل وعلا، أسأل الله جل وعلا أن يحفظ إخواننا الموحدين في غزة. أسأل الله جل وعلا، أسأل الله جل وعلا أن ينصر إخواننا الموحدين في سائر أرض فلسطين. أسأل الله جل وعلا أن يسدد رميتهم. اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم اسق ظامئهم، اللهم اسق ظامئهم، اللهم اسق ظامئهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم انصرهم على اليهود الملاعين، اللهم انصرهم على اليهود الملاعين، اللهم انصرهم على اليهود الملاعين، اللهم أيدهم بمدد من عندك، اللهم أيدهم بمدد من عندك، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم أرنا فيهم ساعة سوداء، اللهم أرنا فيهم ساعة سوداء، اللهم أنزل عليهم العذاب، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم سلط عليهم الأوجاع والسرطان، اللهم دمرهم ولا تبق منهم أحدا، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم خذ بأيدينا إليهم، اللهم خذ بأيدينا إليهم، اللهم تقبل دعاءنا لهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا. أعزائي المشاهدين اسمحوا لي أن أتوجه في ختام هذا اللقاء بخالص الشكر والتقدير والامتنان لصاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. بارك الله في الشيخ الكريم وأشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يكون مباركا. كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير والامتنان لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز. بارك الله في الشيخ الكريم وشكرا لك على هذا اللقاء الذي أسأل الله أن يكون مباركا. والشكر موصول لكم أنتم أيها المشاهدون المباركون بإذن الله عز وجل. نلقاكم الأسبوع القادم قبل نحو ساعة ونصف من الآن. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.